ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالسنا في شرح بغية المبتدي، الثالث نعم معذرة، هذا هو مجلسنا الثالث من مجالسنا في شرح بغية المبتدي في علوم البلاغة. كان ما سبق تقدمة تعرضنا فيه لتعريف البلاغة. ما تعريف البلاغة؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وشرحنا مقدمة حوت تفسير مع فصاحته، وأن الفصاحة تكون للكلام والكلمة والمتكلم، والبلاغة لا تكون إلا للكلام والمتكلم. الكلمة الواحدة لا توصف بالبلاغة لأن لا تؤدي شيئا. الكلمة الواحدة لا توصف بالبلاغة. طيب، وقلنا فصاحة الكلمة الواحدة، اللفظة الواحدة، قد نقول اللفظة أفضل لأن كلمة الكلمة شائعة في الكتب على الجملة القصيرة، قال كلمة بليغة، يعني ألقى كلمة. والبقلاني في إعجاز القرآن، وهو كتاب مشهور جدا، يطلق الكلمة على الجملة القصيرة، قد أفلح المؤمنون، هذه كلمة، هذه الآيات القصيرة كلمات، كل واحدة كلمة، وهكذا. نعم، أصدق كلمة قالها الشاعر، نعم، هذه كلمة. فاللفظة الواحدة، لكن طالما مفهوم الكلمة مفهومة خلاص لا إشكال إن شاء الله. فصحة الكلمة خلوصها من التنافر، تنافر الحروف طبعا واضح، والغرابة أولا، ثم مخالفة القياس يعني قانون الصرف. طيب، وتنافر الحروف مرجعه إلى الحس، والغرابة مرجعه إلى المعاجم. إذن عندنا المعاجم اللغوية الآن، أو نقول علم اللغة خلاص، ثم علم الصرف. المعاجم موجودة وعلم الصرف موجود. طيب، ننتقل إلى الكلام على فصاحة الكلام. فصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات، مرجعه الحس، هذا لا يدون خلاص. طيب، والتعقيد اللفظي وهو التعقيد المعنوي، كلاهما يدرج في باب واحد وهو اسمه التعقيد. طيب، التعقيد اللفظي يرجع فيه إلى علم النحو، موجود، انتهينا منه، يعني موجود في الكتب. طيب، والتعقيد المعنوي يرجع فيه إلى علم البيان، هو الذي وضع فيه علوم البلاغة لأنه لم يدون من قبل هذا، يعني من قبل الكلام في البلاغة. طيب، أو نقول من عند عبد القاهر لما دون بهذا الشكل، وإلا فقبله كما نقول إرهاصات وكلام. طيب، وخلصه من ماذا؟ ضعف التأليف، مرجعه إلى النحو، انتهينا منه. ثم مع فصاحة كلماته، مع صحة كل لفظة، الشرط الأول خلاص، بقي عندنا علم البيان وعلمه وعلم المعاني. طب المعاني ما الذي يرجع فيه العلم المعاني؟ التعقيد اللفظي، نعم، التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي، نعم، التعقيد اللفظي يرجع فيه إلى النحو لأنه يأتي بسبب أو يحدث بسبب المعاضلة التي كرهها عمر وأثنى على زهير بأنه لا يرتكبها، كان لا يعاضل بين الكلام، هذا تعقيد لفظي. التعقيد المعنوي وقوع الخطأ في المعنى في التعبير، فهذا يرجع فيه إلى علم المعاني، نعم. علم، لحظة، عندك تعقيد لفظي وتعقيد معنوي، وعندك علم البيان وعلم المعاني. علم المعاني ترجع فيه إلى، يعني يجنبك ماذا؟ الخطأ في المعنى. الخطأ في المعنى ما تصنيفه في هذا الكلام؟ التعقيد المعنوي. طب وعلم البيان؟ لحظة لحظة الخارطة التي كانت مكتوبة المعاني ده مع الخريطة اللي هو مطابقة الكلام المتضح الداعي للمعاني هذا يعلم منه ماذا؟ بسرعة مراجعة سريعة فصاحة الكلمة يرجع فيها إلى حس التنافر و معجم للغرابة وصرف هو القياس طيب الكلام حس في تنافر الحروف صح؟ طيب عندنا بعد ذلك تعقيد لفظي وتعقيد نكتب أولا كل شيء معنوي طيب ثم التعقيد ضعف التأليف ثم فصاحة كلماتي الحس خلاص التعقيد اللفظي ما صورته يعني يرجع فيه إلى النحو طيب تعقيد معنوي البيان ها تمام البيان طيب ضعف التأليف النحو بقي لنا النصف الأول من تعريف البلاغة مطابقة الكلام إذن أنا أحتاج بقي عندي من علوم البلاغة بقي عندي بعد النحو والصرف والمعاجم والحس بقي عندي من مصادر البلاغة علم يجنبني الخطأ في المعنى وهو علم المعاني وعلم يجنبني التعقيد في المعنى وهو علم ولذلك يأتي علم البيان بعد علم المعاني لأن علم المعاني يراد به صحة المعنى في نفسه علم البيان يتكلم عن درجات الوضوح الناحية المعنوية درجات الوضوح ألا يشتبه وكذا لا تأتي مثلا بلفظة تشتبه بلفظة أخرى يحمل على هذا أو على ذاك لا تأتي بتشبيه يشتبه فيه وجه الشبه فهي مراتب الوضوح أما أصل الكلام فمن علم المعاني نعم علم المعاني هو العلم الذي يعنى بالنظم الذي تكلم عنه عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز وأما الصور البيانية الصور المرئية المحسوسة المشاهدة تشبيه ومجاز وكناية وكذا أغلبها صور مشاهدة وإلا قد يقع المجاز في نفس الكلام يعني استعمال الحروف مكان الحروف قالوا هذا مجاز يعني الفكرة العامة لكن هذه الصور البيانية تدخل في علم البيان تشبه تأتي باستعارة تأتي بمجاز مرسل تأتي بكناية هذا كله في علم البيان ويأتي بعد أصل الكلام لماذا؟ لأن أصل الكلام هو جزء من أساس البيان أصل الكلام أنت تعبر عن التشبيه بماذا؟ بعبارة لو أن العبارة قبل التشبيه قبل الصورة العقلية لو أن العبارة غير واضحة لو أن التركيب الذي نتكلم فيه في شعر أبي فراس غير واضح فسد نفسه البيان ولهذا يتكلمون في المعاني أولا لأنها الألفاظ الكلام فهمتم؟ قال علم المعاني علم المعاني هو العلم الذي تدرك به أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال فقولنا أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال يخرج به علم البيان لأنه يعتني بأحوال اللفظ من حيث تفاوت مراتب الوضوح في الدلالة هذا ما شرحناه الآن طيب هذه الأحوال هي نفس مسائل علم المعاني رأيتم في تفسيرنا لقصيدة أبي فراس قدم لكذا وأخر لكذا ونكر لكذا وهنا أسند مجازا أو أسند إسنادا عقليا أتى بمجاز عقلي لأجل كذا أسند هنا كذا إلى الدهر وأتى هنا باستعارة أو استعارة في داخل الكلام يعني يقول مجاز يعني مجاز عقلي مثلا أتى هنا بكذا أتى هنا بكذا كل هذه هي أحوال اللفظ التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال يعني لابد من هذه في هذه الأحوال من كيفية تجعل الكلام مطابقا لمقتضى الحال ومن هنا تفهمون حينما يقولون المجاز أبلغ من الحقيقة هذا لا يعنى به أن لا يقصد به أن المجاز أجود من الحقيقة دائما. أبلغ يعني هو أدل على المعنى من الحقيقة. حينما يقولون الاستعارة أبلغ من التشبيه، معناه أن الاستعارة أظهر لوجه الشبه من التشبيه، والاستعارة تنقلك من المشبه إلى المشبه به، تتناسى عندها المشبه. هذه بلاغتها، يعني وصلت، بلغت، انتهت إلى المشبه به وإلى وجه الشبه، انتهت بالتشبيه إلى غايته. هذا معنى كونها ماذا؟ هذا معنى كونها أبلغ. والمجاز أبلغ لأنه بالغ في المعنى. ثم قد يقتضي الحال عدم المبالغة أصلا. امرؤ القيس مع أنه مشبه واسع التشبيه جدا وكثير التشبيه جدا، ومع هذا لما وصف الفرس في سرعة جريه وصفه بنفسه، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، لما وصف السرعة. لماذا؟ لأن تشبيه الفرس بأي حيوان آخر في السرعة رديء، ينزل به، هو مشهور في السرعة أصلا. لو شبهته بالأسد بالفهد في السرعة، لو شبهته بالفهد هذا إنزال منه. ولهذا لماذا؟ لأن الصورة في صورة الذهن في الفهد تذهب إلى الافتراس والقوة، ليس العنصر الأبرز، وأنت تحتاج إلى تسهيل الصورة. ولهذا في قصيدة أخرى لما أراد أن يشبه سرعة الفرس بشيء آخر غير الفرس، أراد إضافة أو ألجئ إلى إضافة قيود أخرى، فقال كتيس الضباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ فهلاني. لم يقل إنه سريع كالغزالة كالظبي، لا، قال كتيس الضباء الأعفر، تيس معين له الذي هو ذكر الغزلان له شكل معين، فهلان جبال، فهلان جبال معروف في شبه الجزيرة عالية جدا، الشماريخ يعني رؤوس الجبال. يقول هو في سرعته كتيس الضباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ فهلان. تريد أن تعرف كيف هو سريع؟ تخيل الآن أن العقاب أرادت صيد هذا الغزال فنزلت له من هذه الشماريخ فانتبه لها فانطلق بأقصى سرعة. أما لو شبه بسرعة الغزال فقط هكذا، لا، هذا إنزال منه، هو أصلا يصيد الغزال، ولكن أقصى سرعة للغزال في هذه الصورة التي شبهها. شوف كيف صنع الصورة، كتيس الضباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ ثهلاني، تنقض عليه وهو يعلم أنه ميت لا محالة إذا لم ينجو، فهو هنا يكون سريعا جدا لا تراه. فلما شبه كذلك، لو قال وفرسي كالغزال كيف وأنت صدت به الغزلان أصلا، وهو أداة صيد الغزلان في العادي، واضح؟ فليس دائما التشبيه، هذه أحوال اللفظ، هذه الأحوال تأتي، هذه الأحوال في البلاغة وتأتي في البيان وتأتي في المعاني. كذلك مثلا لا تقول حينما قدم كذا على كذا فيكون قد أتى بالقصر، سواء قصر الحذف أو اختصار المجاز، أو الاختصار، اختصار القصر أو اختصار الحذف أو كذا الإيجاز، فأقول لا، هذا أفضل لأنه اختصر، ليس الاختصار دائما أجود. ربما في مكان تحت عصاية أتوكأ عليها ولي فيها مآرب أخرى، وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب، عصاية وخلاص. لكن الله هو الذي سألها فهي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، مثال واضح للإطناب في الكلام، ويأتي معنا في البلاغة مثال طويل، كلام كثير جدا. ومع هذا قالوا البعض لأجل هذا يقول لا توجد في البلاغة في الكلام الجيد لا توجد إطالة حقيقية، لا يوجد إطناب حقيقي، لأن المقام إذا اقتضى ذلك فهو على لا يسمى تطويل. لذلك فرقوا بين الإطناب والتطويل والحشو وهذه المصطلحات، مصطلحات، لكن هي في النهاية يقول المقام يقتضيه، لو أطلت عن ذلك قالوا لك أطلت. طيب إذا كان المقام يقتضي، لكن الأمر في النهاية اصطلاحي، يعني هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لا شك أنه تطويل بالنسبة إلى شيء، بالنسبة إلى ما لو قال عصا يعني ما أكيد عصايا في إيدي، ما تلك بيمينك عصا، أكيد عصايا، لكن هي عصايا، تفضل، هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لأن الله هو الذي سأله. في كتب البلاغة يقولون هذا مقام تلذذ بخطاب الإله سبحانه وتعالى، لا أرى هذا، هذا مقام هيبة، هذا الذي يظهر لي. المشهور في كتب البلاغة يقول يتلذذ بخطاب الله فيطيل في الكلام، أرى هذا مقام هيبة أصلا، ليس مقام الله سألك ما تلك بيمينك فأنت لازم تجاوب. أختصر في الكلام لو أن الكلام سيخرج مني، لكن لو سئلت ومطلوب مني الكلام والكلام عندك مختصر، لا، الأصل أن يطال. هنا الهيبة، يعني ما تلك بيمينك، عليه السلام يعلم أن هذه عصاه، فالمطلوب في الجواب شيء آخر في الحقيقة. تعال تعال مالك. أروى ابنتي المقصد بالإطالة زي ما حضرتك قلت في الأول هو اختم على الله سبحانه وتعالى، فهو عايز يطيله قدر المستطاع. وده موجود في كتب البلاغة أنه لأجل التلذذ، يقول التلذذ بخطاب الله، وهذا الموجود في جوهر المكنون في شرح للدمنهوري، لكن غير مقتنع أن المقام هنا مقام تلذذ بالخطاب، لكن هذا سيأتي إن شاء الله. المهم أحوال اللفظ هي أحوال علم المعاني في نفسها، ولكن لكل مقام مقال، متى تستعمل القصر، متى تستعمل كذا، متى تحذف، متى تبقي في الإسناد، متى تستعمل الإسناد الحقيقي، متى تستعمل الإسناد المجازي، كل هذا يرجع إلى مقتضى الحال. هذا مفهوم لابد أن يغرز في أذهاننا جيدا، حتى إذا قيل لك الاستعارة أجود، قيل لك التقديم أجود من التأخير، قدم كذا فعل كذا، لا لا لا، ربما صيغة الكلام الأصلية تكون هي الأجود في هذا المقام، الصيغة الهادئة الباردة التي لا تحتاج إلى وقت لتشرح هي التي طابقت المقام، تظل في حال من مطابقة المقام إلى أن تكون مطابقة المقام أو يكون مطابقة المقام السكوت، يكون أي كلام هنا رديئا. تفضل. هي المقامات يعني ينفع تتصب القوالب يعني لا لا لا لا لا لا، وهذا من فوائد هذا المتن، لأن في صنيع الشيخ الأخضر رحمه الله في الجوهر المكنون تشعر كأنه يريد أن يستقصي النكات، يعني الأحوال التي يؤتى بالكلام على هيئة معينة لأجلها، لأجل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت تحفظ هذا، هذا أصلا تدركه من المواقف، تدركه من الأحوال، ثم هو غير مستقص، لا تستقصي، لأن الانفعالات الإنسانية لا تنتهي. واضح؟ نعم. وانتبه كذلك إلى أن إدراكنا لهذه الأحوال من هذه الحيثية يعني أننا لا ندرس نفس هذه الأحوال وحقيقتها في اللغة، وإنما ندرسها من حيث مطابقتها لمقتضى الحال، فلن نفتش عن ذات المسند إليه ولا عن ذات المسند، فلا ندرس المبتدأ من حيث كونه مبتدأ والخبر من حيث كونه خبرا، ولن ندرس متعلقات الفعل من حيث التعرف على حقيقة المفعول به أو حقيقة الحال أو حقيقة التمييز، هذا في علم ماذا؟ النحو. ولكن نستعمل الآن، ولهذا لم نقل في علم المعاني أو في مطابقة الكلام لمقتضى الحال نستعمل النحو، نحن سنستعمل المعرفة النحوية السابقة، لن نستعمل النحو مباشرة، وإنما قلنا نستعمل علم المعاني. ما الفرق بين علم المعاني وعلم النحو؟ علم المعاني يستعمل صور النحو، صور التركيب من حيث كونها مطابقة لأحوال بعينها، فهمتم هذا؟ أما علم النحو فهو دراسة لنفس الأحوال، يعني عندنا الآن هكذا، هذه جمل تركيبية معينة، جمل مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وكذا وكذا وكذا، هذه الجمل، حتى إذا كان يعني من يستمع إلى الصوت فقط الكلام مفهوم إن شاء الله، هذه الجمل بين الأقواس، دراسة محتويات هذه الجملة، كيف تقدم، كيف تؤخر، متى تقدم، متى تؤخر، يعني من حيث الجواز النحوي، هذا علم النحو، يعني ما في داخل هذه العبارة نحو، وهنا نحو، وهنا نحو، وهنا نحو، هذه عبارات في داخلها نحو. تدرس هذا نحو، هذا نحو، خلاص. لكن متى نستعمل هذا القالب؟ العلم الذي يحيط بهذه الاستعمالات هو علم المعاني، ولهذا نقول معرفة النحو شرط في معرفة نظم الكلام وصحة النظم الذي هو معرفة علم المعاني. شرط لماذا؟ لأنه المحتوى. إذا أردت أن تستعمل شيئا لا تعرفه كيف، شرط أن تعرف. أنت تستعمل الوجوه النحوية المختلفة حينما تريد أن تفسر شيئا من جهة البلاغة، من جهة المطابقة الكلام لمقتضى الحال. شرطه الأول أن تكون الوجوه النحوية في الداخل صحيحة. كيف تعرفها؟ إذا كنت درست من قبل علم النحو. واضح؟ واضح؟ نعم. فالنحو هو المحتويات، ولهذا يقولون هنا انتبه إلى أن إدراكنا لهذه الأحوال من هذه الحيثية يعني أننا لا ندرس نفس هذه الأحوال وحقيقتها في اللغة، وإنما ندرسها من حيث مطابقتها لمقتضى الحال. هذا معناه أن الذي يفسر الشعر درس النحو وانتهى، خلاص. لأن البعض يشط ويأتي بوجه نحوي بعيد خطأ يفسر به. لا، أنت محكوم بالوجوه النحوية الصحيحة، لأنها هذه هي التي تضمن أن يظل الكلام عربيا. واضح؟ نعم، تفضل. هو لا يحتاج تقريب، هو أصلا واضح. الصورة العظام. نعم. إن العلم المعاني بيدرس الصورة الكلية، وعلم النحو بيدرس الأجزاء هذه الصورة. أجزاؤها من حيث نفسها، ما الذي يجوز في اللغة؟ ولهذا علم النحو تستعمله في إعراب الجرائد كما تستعمله في إعراب القرآن. علم النحو لا يكشف به بذاته جودة الكلام، وإنما يستعمل تحت مظلة أو تحت تحكم قواعد المعاني، لكنه هو أدوات علم المعاني. فهمتم هذا؟ ولهذا كتب إعراب القرآن ليست كتبا في البلاغة القرآنية، وهذا أراه من سوءات بعض الكتب في إعراب القرآن. يقول يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا، ويأتي بكل الأوجه الإعرابية المحتملة، مع أنك لو سلطت عليها علم المعاني بما يناسب مرتبة القرآن في البيان لا يجوز إلا وجه واحد، وربما تختلف مع شخص آخر كاختلافك في مسألة فقهية أو في تقدير مصلحة أو مفسدة أو كذا أو كذا، لكن في النهاية المبدأ موجود وهو المفاضلة على أساس بلاغي. لكن أن تأتي وتقول يجوز كذا وكذا وكذا وكذا، أجدا لا نفعله مع الشعراء أصلا. يعني أحيانا مثلا وأنا أقرأ في شعر النابغة، يأتي النابغة له بعض الألفاظ تحتمل عددا من أوجه الإعراب، معرفتي بمرتبة النابغة الذبياني يجعلني أستبعد الوجوه النازلة. يعني على هذا الوجه الصحيح نحويا هذا لا يناسب النابغة، النابغة لا يقول هذا، لا يناسب جو القصيدة، لا يناسب المعنى الذي أو الغرض الذي وضعت لأجله القصيدة. واضح؟ فتستبعد، مع أنه جائز من جهة النحو. النحو كلام أو النحو قواعد تضمن صحة الكلام من حيث كونه عربيا على كل مراتب البلاغة من الأدنى إلى الأعلى، أما النصوص الخاصة فلا بد أن تسلط عليها علم البلاغة. إذا أردت أن تقول أسجل كل ما يجوز من أوجه الإعراب لأجل الاحتياط ولأجل أن أترك يعني المساحة والإمكانية لكل وجوه التفسير والاختلاف البلاغي وكذا، لكن عليك أن يكون ذلك في بيئة تفهم هذا الكلام، لأن الذي سيقرأ يجوز كذا ويجوز كذا سيفهمها ماذا؟ يعني ينفع، كله ينفع. لا، مع القرآن مش كله ينفع، ولا حتى مع كلام الأشخاص متوسط البلاغة. واضح؟ وانتبه كذلك إلى أن إدراكنا لهذه الأحوال من هذه الحيثية يعني أننا لا ندرس نفس هذه الأحوال وحقيقتها من جهة اللغة، خلاص أن لا أحد يدخل مطلقا. يعني أننا لا ندرس نفس هذه الأحوال وحقيقتها في اللغة، وإنما ندرسها من حيث مطابقتها لمقتضى الحال، فلن نفتش عن ذات المسند إليه ولا عن ذات المسند، فلا ندرس المبتدأ من حيث كونه مبتدأ أو والخبر من حيث كونه خبرا، ولن ندرس متعلقات الفعل من حيث التعرف على حقيقة المفعول به أو حقيقة الحال أو حقيقة التمييز، وإنما من حيث مطابقة هذه الأشياء لمقتضى الحال وما يتعلق بذلك من حذف أو إثبات أو تقديم أو تأخير إلى آخر تلك المسائل. طب هذا يقتضي أننا نكون قد علمنا هذه الأشياء مسبقا من قبل، واضح؟ فهذه أشياء شرط، لا تستعمل الشرط، الوضوء ليس هو الصلاة، واضح؟ لا تكتفي بالوضوء، لابد أن تصلي، ولكن الصلاة لا تصلح بدون وضوء، هناك من يصلون بدون وضوء، يدرس يفسر الشعر بدون النحو، كيف؟ هذا شرط. ويقول لك النحويون جامدون، طيب والمتوضئون لم يفعلوا شيئا، بالضبط المتوضئ ولم يصلي فيه خلاف، مسلم ولا كافر يعني، ونفس الكلام مرتكب كبير على المذهب الجبور، توضأ ولم يصلي وتعبد إلى الله بالوضوء وشعر بإيمان في الوضوء ولم يصلي، هذا كمن درس النحو وكذا وكذا وسعد به وكذا ثم لم يفسر الكلام، أنت لا تقول أنا سأصلي بدون وضوء، لا، هو الوضوء شرط للصلاة والنحو كذلك شرط، ولا يوجد مفسر معتبر للشعر لم يتمكن حتى في النحو، علم النحو قواعد. نعم، ولكن لماذا قدم البيانيون الكلام في علم المعاني؟ قدم البيانيون الكلام في علم المعاني على الكلام في علم البيان لأن الكلام على وضوح الدلالة التي هي وظيفة علم البيان لا يكون إلا بعد تحقق شرط في المعنى، وهو أن يكون صحيحا مطابقا لمقتضى الحال، فقرب وبعد الدلالة على المعنى الصحيح لا يكون إلا بعد أن يكون المعنى في نفسه صحيحا، وهذه وظيفة علم المعاني، يعني يعبر أولا تعبيرا صحيحا ثم ينظر بعد ذلك الصورة التي يظهر فيها هذا الكلام، ربما كانت الصورة صحيحة وكان الكلام فاسدا من حيث التركيب، والتركيب يدخل في الألفاظ التي تحدث الصورة فهو أصل لها، لو فسد فسدت انتهى خلاص، كمن أخطأ في النحو خلاص أنا لا أنتبه إلى شيء بعد ذلك، واضح؟ أخطأ في وصف مثلا يضربون مثلا بذلك، أن كان البعض يعترض على هذا، الدكتور حاتم يعترض على هذا وله وجه في التأويل، نعم، في وصف أبي ذؤيب لجودة الفرس التي أعدها صاحبها وكذا وكذا، يقول قصر الصبوح لها فشرج نيها فشرج لحمها بالني فهي تثوخ فيها الإصبع، قصر الصبوح لها فشرج لحمها بالني أو بالني كلاهما هو الدهن، فشرج نيها شرج لحمها بالني فهي تثوخ فيها الإصبع، صح؟ صح؟ فقال الأصمعي هنا هذا أخبث ما توصف به الخيل، وإنما وصف الخيل كجلمود صخر حطه السيل من علي، الفرس يوصف بأنه صلب اللحم وأن جلده رقيق مشدود كجلمود صخر حطه السيل من علي، وكما قال في قصيدة الأخرى هذا مر قيس، وكما قال في قصيدة الأخرى بعجلزة قد أترز يعني يبس، بعجلزة فرسة قد أترز الجري لحمها كميت يعني حمراء تميل إلى السواد كأنها هراوة من والي، تعرفون بيسموها في مصر قلة المنجد دي القديمة هي الزانة دي اللي بيضرب بها على العود، كذلك بيضربوا بها على المنوال ليكبسوا الأنسجة النسيج القماش، قل كأنها هراوة الزانة دي الخشبة التقيلة دي مصبوبة كده، قل كأنها هراوة يعني مصبوبة صب صلبة من الخارج ثقيلة هكذا كهذه الخشبة كهذه الهراوة هذه العصا كأنها هراوة من والي، واضح؟ فقال هذا الوصف خبيث جدا، هذا توصف به البهائم وكذا، توصف به قال لو وصف شاتا بهذا لأساء، قال معنى هذا الكلام يعني. طيب، مع أن الخيل لو كانت توصف بالسمن لكان هذا البيت في أجود ما يكون، يعني التشبيه عالي جدا، لكنه أخطأ في أصل المعنى كله انهدم خلاص. طيب لو أن الخيل توصف بالسمن بالضبط، لو أن الخيل كالبقر تسمن للذبح هكذا في أماكنها، واضح؟ لكان قصر الصبوح لها، يعني قصر طعام الصباح لها، فشرج لحمها بالني فهي تثوق فيها الإصبع. هذا كلام جميل جدا، لكن أصل المعنى فاسد. يشبهه هنا أن يكون أصل التركيب فاسدا، لن تنظر إلى جمال الصورة بعد ذلك. واضح؟ نعم. لا بقى يعني ليس ربما نتعرض له. نعم. درسنا في معاهد الأزهرية علم البيان أولا ثم المعين ثم البديع. الترتيب ده، هذا ترتيب علي الجارم، علي الجارم، البعض يفعله، وكأني أعرف أحدا من القدماء فعله، لا أذكره. نعم نعم. لكن خط عبد القاهر، وعبد القاهر وضع أصلا كتاب أثار البلاغة الذي هو في علم البيان قبل علم قبل الدلائل، لكن الذي استقر عليه بعد ذلك تدريس البيان أولا، وعللوا بهذا، عللوه. لكن هناك في الفعل علي الجارم في البلاغة الواضحة بدأ بعلم البيان، ولهم حجة في ذلك، أو من ضمن الحجج في ذلك أنه أنك تدرسين الإسناد المجاز العقلي في باب الإسناد في علم المعاني، فتحتاجين إلى معرفة ما هو المجاز أصلا الذي هو في علم البيان. نعم. المتن أبوابه ثمانية: إسناد ومسند إليه، ومسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. إسناد ومسند إليه ومسند ومتعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل، هذا باب. والإيجاز والإطناب والمساواة، هذا باب. الشرح: استقرأ البيانيون الأحوال التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال. هذه الأحوال البعض الذين يطعنون في تراث البلاغة يقولون من جعلها ثمانية أبواب، وهذا قصور في وجوه البلاغة وكذا. هو كأنه يتخيل أنك تطبق في كل جزئية هذا الكلام بهذا الشكل. هذه إحداثيات وتبديل وتوافيق وتداخلات وكذا. الكلام في علم النحو نفسه محصور، علم النفس نحو محصور، والمعاني لا تنحصر. كذلك هنا التقديم والتأخير وكذا، هذه إجراءات، هذه إجراءات، ولكنها ليست ماذا؟ ليست هي محصورة يأتي الكلام على وجهها أو على صورتها كذا كما هي. هذه تأتي على كيفيات أخرى، ولكنها قوالب وقواعد لا يخرج الكلام عنها. كذلك علم النحو، اضربوا الأمثلة بعلم النحو: الفاعل معروف، والمفعول معروف، المنصوبات معروفة، والمرفوعات معروفة، والمخفوضات معروفة. الكلام غير متناهٍ على هذه الوجوه، واضح؟ ولذلك قلنا استقراء، استقراء أنت تستقرئ كلاما غير متناهٍ. هذا الكلام يأتي على قانون، الأدب الذي يأتي على نظرية معينة لا يتشابه، لا يتطابق. المذاهب الأدبية والنظريات وكذا، هناك اختلافات فردية، وهناك اختلاف في العمل الأدبي الواحد عند هذا الشاعر أو عند هذا الروائي وكذا. فقضية أنها ثمانية أبواب هذا لا شيء فيه. لماذا؟ هي قواعد في النهاية، قواعد في النهاية. المهم أنها لن تقيدني وأنا أتذوق، بالعكس أتصالح معها. أنا أستغرب ممن يعني يشعرون بتعارض بين هذا، هو لا عنده فجوة في التطبيق. سنرى في رأية أبي فراس ونحن نفسرها كيف أنها تتصالح مع النحو وتتصالح مع البلاغة، وليس ثم في النهاية روح أبي فراس يظهر في القصيدة، يظهر في هذا العمل، ويمتاز أبو فراس بطريقته، ويمتاز امرؤ القيس بطريقته، والقواعد التي عليها شعر امرؤ القيس هي التي عليها شعر النبيغ، هي التي عليها شعر زهير، هي التي عليها شعر الفرزدق، هي التي عليها شعر أبي فراس، هي التي عليها شعر المتنبي، هي التي عليها شعر الجواهري من المعاصرين، شعر أحمد شوقي، شعر تميم البرغوثي إذا لم يخطئ في النحو، هي نفس القواعد في النهاية. لكن هذا انظر شتان، من هذا ومن ذاك، وما لون هذا وما لون ذاك، واضح؟ استقرأ البيانيون الأحوال التي يطابق بها الكلام مقتضى الحال، فوجدوا أن الكلام يأتي على صورتين لا ثالثة لهما: الخبر والإنشاء. فكل كلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء. فالخبر هو ما يمكن أن يقال فيه بالتصديق أو التكذيب. لو سمحت كوباية مية، كذاب، كيف؟ لا، أنا أطلب شيئا. الكذب هو ادعاء شيء، الإخبار عن شيء مفترض أنه موجود فلا يكون موجودا. أنت تقول حصل ولا لم يحصل، هذا هو. لكن أريد كذا، كذاب، كيف كذاب؟ إذن لابد أن ينصرف التكذيب إلى شيء آخر. قلت في الشعر بيتا واحدا في الغزل، وبالنهاية استشكلت على نفسي في قلت كيف قلت هذا يعني، فقلت آه صح، قلت بلسانها قالت حذاري وإنما بعيونها قالت لساني كاذب. فبلساني أنا لا أكتب في الغزل خشية الإثم يعني. لكن هذا بيت جاء هكذا، بلسانها قالت حذاري وإنما بعيونها قالت لساني كاذب. طيب هي قالت حذاري، حذاري آه اسم فعل أمر، إياك أن تقترب يعني احذر، فهذا إنشاء، فكيف لساني كاذب؟ يعني فيما ادعيته ضمنا من أنني لا أريدك أن تقترب، لكن اقترب، فهمت؟ حذاري لساني كاذب، لساني كاذب فيما عبر به عن نفسي أنه يعني في المعنى أنه يأباك لا يريدك، يعني كأنها قالت لا أريدك لكن لساني كاذب. رأيتم كيف انصب الكلام؟ وهذه الأشياء تظهر في علم النحو فيما يسمى التضمين في الأفعال، وفي حمل الكلام على الإعراب على المعنى، كما قال أبو عمرو بن العلاء يقول ماذا؟ سمع أعرابيا يقول جاءني كتابه فألقيتها، فقال له كتابه ألقيتها؟ قال أليس الصحيفة؟ يعني جاءني كتابه فألقيتها أليس الصحيفة؟ الحمل على المعنى. طيب في القرآن التضمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره، يخالفون المخالفة فعل متعد أم لازم؟ يخالفون أمره. طيب يخالفون عن أمره الفعل متعد صح، ولكنه وقع هنا لازما، ضمن معنى آخر تفهمه من السياق وهو ينصرفون. أنت حينما سمعت يخالفون عن أمره وقعت المخالفة في المعنى من اللفظ، ومن السياق فهمت الانصراف هكذا، يخالفون عن أمره. كيف لحظة كيف يخالفون عن أمره؟ أصلا اللفظة هنا فيها انصراف، نعم ضمنت، وهذه من فوائد التضمين في النحو، أنك تأتي بالكلمة تضمنها معنى كلمة أخرى، تفهم المعنى الأول من الصياغة وتفهم المعنى الثاني من صياغة الكلمة، يعني من بناء الكلمة، وتفهم المعنى الثاني من صياغة التركيب، لأن يخالفون أمره هذا هو الأصل بدون تضمين، لكن لما عن أمره وعده بالحرف هذا شأن الفعل اللازم. لا تقل جلست الكرسي، جلست على الكرسي، لابد أن يعد بالحرف. فهنا قال يخالفون عن أمره وبدون تضمين يخالفون أمره، لكنه أتى بالفعل اللازم، أتى بالفعل المتعدي في الصيغة، في صيغة في بناء الكلمة في نفس اللفظة، وأتى بالمعنى أو بالتصرف النحوي الذي يعبر عن الكلمة المخفية المضمنة وهي ينصرفون. وفائدته تكثير المعاني، فلفظت ببيت واحد بكلمة واحدة وأنت أردت كلمتين في الحقيقة، أتيت بفعل واحد في الظاهر وأنت أتيت بفعلين، واضح؟ نعم. الخبر والإنشاء، قال فكل كلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء. فالخبر هو ما يمكن أن يقال فيه بالتصديق أو التكذيب، بمعنى أن يعقل الإنسان إمكان تكذيبه من حيث اللغة، من حيث اللغة يعني في استعمالنا، نعم. وأما الإنشاء فلا يحتمل التصديق والتكذيب. تقول لشخص أحضر لي ماء، فيقول لك كذبت. هل يمكن أن يقال هذا؟ لا يمكن أن يقال هذا، لأنه طلب وليس إخبارا، فلا يمكن القول فيه بتصديق أو تكذيب. لكن تقول له أنا حينما وضعت هذا الكتاب أخذت أسهل أسهل أسهل حتى صرت لا أستطيع أن أقرأه. أريد شعرا. يعني أقرأ أسابق بلساني وذهني والكلام مائع جدا. لكن تقول الله واحد لا شريك له، فيقول لك كذبت. هذا يمكن أن يكذب، أي من حيث كونه خبرا، لأنه إعلام بواقع بشيء واقع، ومن هذه الحيثية يمكن أن يصدق ويمكن أن يكذب، حتى لو كان الخبر معلوما صدقه بالبراهين العقلية القاطعة، يعني من الخارج. ولذلك قلت في اللغة يعني في الاستعمال يصح لا يخطئك أحد لغة إذا كذبت. ما هو واقع هذا الورق غير موجود، هو غير موجود لغة يصح، لكنه كذب لشيء آخر وهو تكذيب الحس. نعم. لكن الخبر من حيث كونه خبرا يقبل في اللغة التصديق والتكذيب. فلو قال قائل جاء زيد فهذا خبر، لأنه يقبل أن تصدقه فتقول أنت صادق فقد جاء زيد، ويقبل أن تكذبه فتقول أنت كاذب لم يجئ زيد. تفهمين؟ تفهمين؟ تفهمين؟ فالتصديق أو التكذيب تغليبا أو يقينا هو من حيث مطابقة الواقع أو عدم المطابقة. أما من حيث كونه في اللغة خبرا فهو يقبل أن يصدق أو يكذب، فيقال هذا صدق وهذا كذب، والكل خبر. لكن لو قال قائل هل جاء محمد، فهذا إنشاء، لأنه لا يقبل. طيب لو قال له هل جاء محمد فقلت له يا كذاب، أنا أرى أرى أنه يمكن صرفه هل جاء محمد يا كذاب، يعني مش عارف أنه جه، يعني تكذب في ادعائك المضمن في سؤالك، ادعائك عدم معرفته بالمجيء. لكن لو قال قائل هل جاء محمد، فهذا إنشاء، لأنه لا يقبل أن تصدقه أو تكذبه. فلا يمكن أن تقول أنت صادق ولا أن تقول أنت كاذب، لأنه لم يقع منه ما يمكن تصديقه أو تكذيبه، بل هو سؤال يفيد طلب الجواب. فقبول التصديق أو التكذيب للخبر يكون من حيث كونه خبرا، حتى لو كان الخبر لا يمكن تكذيبه لقيام البراهين القاطعة عليه فإنه يظل خبرا، لأنه من حيث اللغة يعني استعمال اللغة يقبل أن يقال فيه هو صدق أو هو كذب، وإن كان لا يحتمل أن يكون كذبا لأنه حق يقينا، كأن تقول للملحد الله خالق السماوات والأرض فيقول لك كذبت، فهو خبر من حيث اللغة يقبل أن يقال فيه كذبت، لكنه لا يقبل التكذيب من حيث حقيقته لأنها ثابتة عندنا بالبراهين التي لا تقبل الدفع. ووجه حصول علم المعاني يعني تحقق علم المعاني في هذه الأبواب، من أين جاءت هذه الأبواب؟ أنت قلت الكلام خبر أو إنشاء، من أين جئت بالأبواب الثمانية؟ من أين جاء بها؟ من أين؟ كيف؟ ووجه حصول علم المعاني من هذه في هذه الأبواب الثمانية، يعني حتى إذا كان هناك من يستمع التسجيل أنا أخاطب بناتي أخاطب مريم وأروى حتى لا يستغرب أو يظن أن الخطاب لغيرهن. ووجه حصول علم المعاني في هذه الأبواب الثمانية هو أن الكلام إما خبر وإما إنشاء. والخبر طبعا الخبر معيار، الخبر له معيار يعرف به الصدق والكذب. نعم الخبر معيار له معيار يعرف به الصدق والكذب. والخبر لا بد فيه من، انظر، والخبر لا بد فيه من الإسناد والمسند إليه والمسند. أنت حينما تخبر بشيء هل تخبر بشيء واحد؟ سؤال، حينما تخبر هل أجزاء كلامك تقبل أن تكون جزءا واحدا؟ تخبر، أخبرت، إذن لابد من شيء أسندت إليه شيئا آخر، صح؟ زيد هنا، زيد جاء، العلم نور، النحو أساسي. طب النحو فقط، النحو يفعل شيء مطلقا؟ طيب قال الخبر لابد فيه من الإسناد. عملية الإسناد، أنت إذا أردت أن تخبر تقول زيد مجتهد، يعني أنا أسير على يعني على قانون الكتاب، نازل جدا حتى في الأمثلة في كل شيء، بعت كل شيء في هذا الكتاب، والله بعت كل شيء، بعت نفسي حتى. المهم أن ننتهي من مشكلية البلاغة، والذي لا يفهمون المبتدئين لا يفهمون وكذا، لا خلاص افهم حتى بالعامية طالما الصورة ستحدث في الذهن. نعم زيد مجتهد، أنت قمت بعملية إسناد الاجتهاد إلى زيد، زيد مجتهد، أسندت جزءا إلى جزء، فهناك عملية تمت. هذه العملية لها أحوال في الداخل، ولهذا فصلوها وحدها، لم يتكلموا عن مسند إليه وحده ومسند وحده، لا، العملية نفسها فيها أحوال تقتضي أن نتحدث عنها مستقلة. نفس العملية، ليس المسند وليس المسند إليه، نفس العملية، نفس الفعل، نفس المصدر، نفس الحدوث للإسناد، وأنت في جزء من الثانية وأنت تسند، تحدث أشياء في ذهنك. طيب، ولا بد فيه من المسند إليه. قل هو المبتدأ، أسندت إليه الخبر، المسند إليه يعني أقرب شيء تقول المبتدأ ليفهم بسرعة. نعم. ولا بد فيه من المسند الذي هو الخبر الذي تم إسناده إليه. في كل واحد من هذه الأشياء يوجد أحوال يقتضيها المقام. نعم. والمسند إذا كان فعلا فلا بد له من متعلقات الفعل أو ما في معنى الفعل. المسند إذا كان فعلا، زيد يجتهد أو يدرس، يدرس مسند هو الذي أسندته إلى زيد، صح؟ له متعلقات. يدرس هذا فعل لازم أم متعد؟ يدرس لازم. سؤال، لماذا قال أخوكم لازم؟ لا مفعول. لماذا قالت أختكم أو لماذا صدقت أختكم كلامه؟ قال لأن لا مفعول مكتوب، صح؟ متعد. طيب لماذا؟ هذا يدرس، هناك مدروس، ولكنه لماذا قال لازم؟ لأنه لم يرى المفعول يدرس كذا. ومن الأحوال أن يحذف المفعول عند العلم به اختصارا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقل اعملوا، اعملوا ماذا؟ يعني اعملوا ما أمرتم به، اعملوا الحسنات، اعملوا ما أمركم أن تعملوه، لكن اعملوا، اعملوا ماذا؟ حذف، لكنه مقدر موجود، واضح؟ لكن هناك أشياء، هناك أفعال لازمة. زيد يمشي، يمشي الفعل يحدث في نفسه، صح؟ ينفع يكون بيمشي حاجة؟ ينفع بيمشي حاجة؟ طيب، زيد يدرس، ما متعلقات الفعل؟ مفعول، ومفعول فيه المكان، الظرف، الظروف كلها، المفاعيل كلها منصوبة، صح؟ زيد يدرس صباحا، ظرف زمان، كل هذه متعلقات الفعل الذي يأتي مسندا إليه. فإذا كان الفعل مسندا إليه، إذا كان المسند الذي يأتي مسندا، إذا كان الفعل مسندا أو إذا كان المسند فعلا، واضح؟ فلا بد فيه من، يعني يأتي، إذا كان فعلا يأتي ماذا؟ يأتي له متعلقات. نعم. والمسند إذا كان فعلا فلا بد له من متعلقات الفعل. طبعا ما في معنى الفعل كذلك، المصدر واسم الفعل واسم المفعول، كل هذا يعمل عمل الفعل. في أرتم كيف علم النحو شرط في البلاغة، ولذلك شرطت علم النحو في الدروس البلاغة وليس في شرح الشعر، إن شرح الشعر سيفهم منه شيء، سيلتذ فيه بشيء حتى لمن لم يدرس، وإن كانت الفائدة الكاملة تحدث لمن درس، لكن البلاغة لا. حينما أقول لك متعلقات الفعل أو متعلقات ما في معنى الفعل، أنت تعلم هنا أن المصدر واسم الفعل واسم المفعول في بعض الأحوال تعمل عمل الفعل في الإعراب من حيث كونه عاملا. نعم. والمسند إذا كان فعلا فلا بد له من متعلقات الفعل، وكل من الإسناد والتعلق قد يأتي على صورة القصر. إذن هنا عندنا أولا متعلقات الفعل، انظر سيستقصي لك الأحوال الأساسية الأحوال الأساسية للتركيب. كل ما نفعله في التركيب لن يخرج عن هذه. ونحن نتكلم عن تقديم وتأخير وكذا وكذا بعد دراسة البلاغة، أو أنتم تدرسون البلاغة ونحن نشرح في رأية أبي فراس، راقبوا كل شيء لن يخرج عن علم المعاني، لكن أحوال غير متناهية. نعم. وكل من الإسناد والتعلق، هذا التعلق، تعلق متعلقات الفعل أو متعلقات الفعل، يعني تتعلق بالفعل، الفعل اسمه متعلق وهي تتعلق به، واضح؟ فكل من التعلق والإسناد يأتي على صورة القصر. القصر يعني تقصره على كذا بأداة، واضح؟ سيأتي إن شاء الله. وبذلك ننتهي من الكلام على الخبر، ثم يكون الكلام على الإنشاء، هذا الباب السادس. طبعا هنا القصر، طبعا نحن نتكلم في هيكل الأبواب فقط، يعني الإسناد والتعلق يأتي على صورة القصر. ما هي صورة القصر؟ هذا ما سنعرفه لا إشكال. ثم الإنشاء، ولكن اعلم نقطة مهمة، لحظة، ولكن اعلم أن الأبواب السابقة تدخل هي أيضا في الإنشاء، كل هذه تدخل في الإنشاء. حينما أسألك هل جاء زيد؟ فيه إسناد أو ليس فيه إسناد؟ هل يدرس زيد؟ هل يدرس دروسه؟ هل يدرس واجباته؟ هل يفعل كذا؟ فيه متعلقات الفعل مع أنه سؤال. طيب، وما الذي إذا كان هذا يدخل في الإنشاء، لماذا فصلوا الإنشاء؟ قالوا ليوضع فيه كما فهمنا في علوم البلاغة أنها البيان والمعاني. لماذا؟ هي التي بقيت لم يتكلم فيها، فبقيت مسائل وأبحاث في الإنشاء تحتاج إلى أن تفصل وحدها في باب الإنشاء، وإلا فهذا أيضا يدخل في الإنشاء. فهمتم هذا؟ يعني ما بقي مما يتعلق بالإنشاء ولا يتعلق بالخبر وضع في باب خاص هو الإنشاء. ولذلك لا تستصغر باب الإنشاء، لا تجده صغيرا. باب الإنشاء بقية ما تكلم فيه مما يشترك فيه الإنشاء والخبر، وهو الإسناد بمحتوياته والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر. ولكن اعلم أن الأبواب السابقة تدخل هي أيضا في الإنشاء وليست قسيمة له، يعني ليست شيئا قسيم يعني منقسم عنه، وليست قسيمة له، وإنما تم إفراد الإنشاء بباب لأجل التفريق بينه وبين الخبر، وللإتمام بأحكام تختص به، ولأن وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر، أكثر الكلام يأتي خبر، ولأن وقوع هذه الأبواب في الخبر أكثر ومزاياه على الإنشاء أوفر كما رأوا. ثم الجملة إما أن تكون غير معطوفة على التي قبلها أو تكون معطوفة، فذلك الفصل والوصل. السابع، الفصل والوصل. والكلام إما أن يكون أقل من المعنى أو أكثر من المعنى أو مساويا، فذلك الإيجاز والإطناب والمساواة. هكذا استقرأوا أحوال الكلام، وجدوا أن أحوال الكلام وأن تقلبه على وجوهه لا يخرج عن هذه الأبواب الثمانية. هذا هو علم المعاني. وعلى الذي يقول إن أبواب علم المعاني قاصرة، أولا أنا لا أعترض في قضية تجديد العلوم، لكن الذي يجدد، هذا ينبه عليه الشيخ فوزي كثيرا، يقول الذي يجدد في علم، هذه كلمة حكيمة منه جدا والله، يجدد في علم لابد أن يكون قد بلغ فيه مبلغا ثم يجدد، صح؟ يعني هو درس هذا العلم وعلمه جيدا وأحاط به وكذا ثم وجد فيه نقصا. لكن أن تأتي وتعترض على علوم البلاغة، وربما أوافقك أصلا ولكن ليس على مستواك، يعني مثلا أنا حنفي، أذكر لكم مثالا، أنا أقرأ هذا المثال في مسألة، يعني لا، من يعرف مسألة التعلق، تعلق الحرمة في مفهوم البنت عند الشافعية وعند الحنفية؟ مفهوم البنت عند الشافعية لا تكون إلا إذا كانت بعقد. يعني لو أخطأ مع امرأة وأنجب منها يقينا هي منه لكن ليست في زواج يحل له الزواج منها مع الكراهة. ولذلك يقولون المخلوقة من ماء زناه، لا يقولون البنت. الشافعية يقولون المخلوق نكاح المخلوقة من ماء الزنا، المخلوقة منه، يقول هي خلقت من ماء زناه ليست بنتا إلا بالشرع. طبعا الجمهور ضد هذا، يعني بعضهم يقول لو فعل هذا يضرب عنقه، يعني هذا زنا صريح، هذا بعضهم يقول كفر وكذا وكذا. هذه المسألة مستنكرة طبعا عند الحنفية وعند غيرهم وكذا، وعندنا أصلا العقد الشرعي دليل، يعني وسيلة لمعرفة أنها من ماء ظهره. فلو علم يقينا خلاص انتهى، هذه الغاية، واضح؟ طيب، فهي وسيلة، العقد وسيلة، فلو علم خلاص لا يحل له، والجمهور على ذلك. ولكن أرى البعض يسخر من الشافعية فأسكت، لأنه لم يرق إلى مستوى استدلال الشافعية، مع أن المسألة في النهاية عندي نفسيا وعلميا وكل شيء. ها؟ بالضبط. وقالوا طيب ولماذا وقصعد مع ابنها مع أمه والمسائل الإرث وكذا، مسألة طويلة. من يتكلم ويبطل قولا وأنا أتفق معه في البطلان الأخير لكن وسيلته إلى ذلك قصيرة لا أحترمه، ربما في النهاية أوافقك على أن الأم البلاغة قاصرة، أما أن تكون أنت قاصرا عنها ثم تدعي أنها قاصرة لا أحترمك. ولهذا تقبل الدعوة من أناس ولا تقبل من أناس، واضح؟ تقبل من أناس ولا تقبل من أناس. بعض الشعراء في مجالس خاصة جدا أقول هذا الشعر فيه ضعف، ضعيف، أشعر ليس متمكنا في كذا، لكن لو قالها أحد من الخارج هو أصلا لا يعرف هذا الشعر ولا أقل منه أنهره، واضح؟ لأنك أنت تتكلم في مرتبة أخرى في مستوى آخر، فهمتم؟ فمن يتكلم في قصور هذه الأبواب عليه أن يبين لنا كيف هي قاصرة، هذا هو، وهذا يقتضي أنه قد درس الشعر وفهمها وكذا ووقف بيده، وقف بنفسه على أمور وعلى مسائل وجد أنها لا تدخل في هذا ولا محيص من أن يوضع لها باب تاسع. هنا أحترم الكلام، قبل ذلك لا، وربما أوافقك في شكل الكلام في الأخير، نحتاج، هذه ليست مغلقة، هذه مفتوحة، كما يقول الدكتور أبو موسى في كتبه، يقول البلاغة لابد أن تعمل في النصوص لتعمل النصوص وتولد قواعد جديدة توضع في البلاغة. الكلام جميل ولكن ها من يفعل وكيف؟ لو أخذنا، طبعا أنا أعرف المستوى الذي يتكلم عليه، لكن لو أخذنا بهذا الكلام وتحمسنا وفعلنا كذا أفسدنا. الدكتور محمد أبو موسى يقود الكلام ليسجل الفكرة، لكن لو طبق الكلام هكذا وتحمسنا وفعلنا سقط العلم. هذه وضعت في قرون، هذا شيء استقرأت، واضح؟ يدخل فيها المنطق والممارسة جميعا. باب الإسناد. الإسناد الخبري هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. ضم كلمة كما فعلنا في زيد المجتهد، أو ما يجري مجراها إلى أخرى، ربما تضم الجملة، والجملة الخبر كله جملة يكون في مقام الكلمة. ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، زيد المجتهد، زيد غير مجتهد. فاعلم أن الإسناد ليس المسند إليه، فاعلم أن الإسناد ليس المسند إليه وليس المسند، وإنما هو عملية ضم أحدهما إلى الآخر، عملية الضم. طيب لماذا عملية الضم لابد أن يتكلم فيها استقلالا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله. فاعلم أن الإسناد ليس المسند إليه وليس المسند، وإنما هو عملية ضم أحدهما إلى الآخر. ومن هنا قدم البيانيون الكلام على الإسناد قبل الكلام على المسند إليه والمسند، إذ لا يتحقق الوصف بالمسند إليه والمسند إلا إذا وقعت عملية الإسناد أولا. لحظة، ما هذا الكلام؟ انظروا، زيد ومجتهد زيد ومجتهد. هذا مسند إليه؟ زيد مسند إليه؟ لا. طيب مجتهد مسند؟ طيب متى أقول مسند إليه ومسند؟ فما الذي يقع أولا؟ الإسناد يقع أولا، أسند أحدهما إلى الآخر فالإسناد وقع أولا. في أثناء وقوع الإسناد يقع شيء، يقع يحصل شيء أو يحصل أشياء اقتضت أن يفرد له باب. يقول لك هناك أشياء أحوال تتعلق بك وأنت تسند كلمة إلى أخرى، هناك أشياء تحصل، ولكن قبل أن نتكلم على مسند إليه اللي هو خلاص بيتم بعده الإسناد، وقبل الكلام على المسند، لأن البعض قال يقول ماذا يقول الجزء يسبق الكل، هذا قاله البعض، قال الجزء يسبق الكل، ولا يحدث إسناد إلا إذا وقع مسند إليه ومسند، إلا إذا وجد أولا. لا لا لا، قبل ذلك قل مبتدأ وخبر، قبل ذلك قل كلمتان مفترقتان. ولهذا يقولون ما إعراب الكلمة المنفردة؟ كيف توصف؟ هي لفظة. طيب وحدها مضمومة أم مقصورة؟ هي لفظة في الهواء، واضح؟ نعم. إذ لا يتحقق الوصف بالمسند إليه والمسند إلا إذا وقعت عملية الإسناد أولا، فإن تحقق الإسناد تحقق الوصف، فلا يصح أن يقال هنا كان ينبغي أن يقدم الكلام في المسند إليه والمسند على الكلام في الإسناد، لأنهما يتحققان قبل أن قبل عملية الإسناد. إذ الجواب إن المتقدم على عملية الإسناد ذات الطرفين، لا من حيث وصفهما بالمسند إليه والمسند، وذات الطرفين لا يبحث البيانيون فيهما إلا بعد أن يقع وصفهما الذي هو الإسناد. أنا لا أبحث في زيد ولا مجتهد، هناك زيد وهناك مجتهد، صح؟ ما شأن البيانيين بهما؟ لا شيء، لا شيء فعلا، لا شيء، لا تتعلق بهما تصرفات البيانيين. والوصف لا يقع إلا بالإسناد الذي هو مسند إليه ومسند، لا يقع إلا بالإسناد فكان سابقا عليهما. هذا وما ذكرته من تعريف الإسناد هو بالنظر إلى اللفظ، ضم كلمة إلى أخرى. نعم، لذا قلنا ضم كلمة إلى آخره. ويمكننا تعريف الإسناد بطريقة أخرى من خلال النظر إلى المعنى، فيكون الإسناد الحكم بالسلب أو الإيجاب. بس أنت أسندت زيدا إلى الاجتهاد إلى زيد، فماذا فعلت؟ حكمت بإيجاب، يعني من حيث المعنى ماذا فعلت؟ لا من حيث العمل، عمل الألفاظ، من حيث المعنى ما الذي تم؟ حكمت بوجوب الاجتهاد إلى زيد، حكمت على زيد بالاجتهاد. طيب زيد غير مجتهد، حكمت على زيد بعدم الاجتهاد، سلبت منه. نعم، الحكم بالسلب أو الإيجاب. فإن قلنا جاء زيد فنكون قد حكمنا بإيجاب المجيء لزيد، وإن قلنا لم يجيء زيد نكون قد حكمنا بسلب المجيء عن زيد. فالنظر هنا إلى المعنى، والنظر في التعريف الأول إلى اللفظ كما هو واضح. والإسناد هنا خبري لأنه أفاد الحكم بأن مفهوم أحد الطرفين ثابت لمفهوم الآخر أو منفي عنه. هنا شرح أن القضية أن الإسناد يتعلق كذلك بالإنشاء. نعم، فلما تقول نعم والإسناد هنا خبري لأنه أفاد الحكم بأن مفهوم أحد الطرفين ثابت لمفهوم الآخر أو منفي عنه، فلما تقول جاء زيد فأنت تخبر بمجيء زيد، ولما تقول لم يجئ زيد فأنت تخبر بعدم مجيئه. أما الإسناد الإنشائي فإنه لا يفيد الثبوت أو النفي، يعني ما جرى من التعريف هنا إنشاء إسناد خبري. أما الإسناد الإنشائي فإنه لا يفيد الثبوت أو النفي، يعني لا تقول فيه الحكم بكذا أو بكذا، أو لا تقول فيه كما قلنا في التعريف اللفظي بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. لا، الكلام على الإثبات أو النفي هنا غير وارد، لأن هذا كلام في الخبر، في الإثبات أو النفي كلام في الإثبات أو النفي كلام في الخبر. أما في الإنشاء الطلب هو طلب شيء لم يقع، فالإثبات أو النفي لا يتأتى أصلا الكلام عنه. أما الإسناد الإنشائي فإنه لا يفيد الثبوت أو النفي، فقولنا هل جاء زيد لا يفيد إخبارا بشيء. صحيح أنه وقع إسناد المجيء لزيد، لكن لا على وجه ثبوته أو نفيه عنه، وإنما على وجه طلب الجواب. يعني في الخبر على وجه الثبوت أو النفي، ثم هذا الثبوت أو النفي يتعرض للتصديق أو التكذيب، صح؟ لم يجئ كذبت، جاء، جاء كذبت، لم يجئ، حتى لا يختلط عليك تفهم أن الثبوت أو النفي هو التصديق أو التكذيب. لا لا، الثبوت أو النفي هو نفس الإسناد الخبري، ثم هذا الخبر هل وقع في نفسه بالفعل أو لا، هذه قضية أخرى. واضح؟ يعني إذا نفيت المجيء عن زيد وهو قد جاء فنفيك المجيء منفي لأنه جاء، فهمتم؟ نعم. أما في الإسناد يمكنك أن تقول طيب، لنصغ من الإنشاء من هذا التعريف الأول تعريفا للإنشاء، هذا عملي الآن، تعريفا للإنشاء للإسناد الإنشائي. الخبري ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن المفهوم، بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. طيب من يصغ التعريف الإنشائي؟ كنت رأيت دورة معنى التعريف صح؟ الجمعة الماضية، التعريف، معنى التعريف، تعريف. طيب كان مكتوب هكذا التعريف، نعم، ده ننطق التعريف المنطقي. طيب ضم كلمة إلى أخرى أو ما يجري مجراها، ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، هذا يصدق على الخبر والإنشاء بحيث يفيد الحكمة. بحيث لا يفيد الحكمة، إنما يطلب، لن نقول بحيث لا يفيد. بحيث يفيد طلب الجواب، أما الذي أفهمه طلب الجواب. الطلب أو تفيد الحصول مثلا، الحصول، كل هذا يصدق على كل ما لم يقع. عندك التمني وعندك الدعاء وعندك كذا وعندك كذا، عندك السؤال، هذا كله سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. المهم أنا حتى تعمدت ألا أضع ذلك حتى لا أربطك بالصورة التعريف، أنت تستخرجه أنه ليس على وجه الثبوت أو النفي. نعم. واعلم أن المقصود بالنظر في باب الإسناد الخبري بحثان. الآن كلامنا على الإسناد. الإسناد، والكلام هنا طبعا على الإسناد الخبري. واعلم أن المقصود بالنظر في باب الإسناد الخبري بحثان. الأول في التوكيد وعدمه، الثاني في الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. يعني لما نظروا، حينما استقرأوا هذه الأبواب نظروا إلى عملية الإسناد، وجدوا أن هذا الإسناد له أحوال يؤكد فيها وأحوال لا يؤكد، ثم وجدوا أنه يوضع في إسناد حقيقي في صورة حقيقية أو صورة مجازية. طيب الذي يقول هذه الأبواب قاصرة ضع حالا ثالثا، يعني وأنت تسند ما الذي يقع لك أثناء الإسناد؟ هكذا لابد أن تفهم أصل العلم وهو ينشأ، لأن تضع خريطة في ذهنك هكذا وأنت تأخذ المسائل ولا تفهم كيف هي وهكذا تكون ضعيفا عند أول صدمة هكذا تسقط. أنت لابد أن تكون مؤمنا كيف وضع هذا. نظروا وأنت تسند، الآن وأنت تسند الاجتهاد إلى زيد، ما الذي يمكن أن يقع لك في أثناء عملية الإسناد؟ ما الذي؟ وجدوا أنه قد تؤكد الكلام أو لا تؤكده، الإسناد تؤكد نفس الإسناد، يعني شيء يقع لنفس الإسناد في عملية الإسناد تؤكد الكلام أو لا تؤكده، ثم وجدوا أنك قد تسند إسنادا حقيقيا أو مجازيا. نفس عملية الإسناد حقيقي أو مجازي، هو نفسه قبل أن تتكلم في الداخل، لا هو نفس الإسناد حقيقي أو مجازي. هذا هو الذي جعل البعض يشرح علم البيان أولا لأنه فيه كلام على المجاز، قالوا هنا سيفهم المجاز إذا قرأت بعد ذلك أو درست علم المعاني تفهم ما معنى المجاز هنا. نعم، لكن جرت العادة على ذلك وأنت لا تحتاج إلى دراسة المجاز هناك لتفهمه هنا، هناك حيثية مختلفة أنت هنا ستعرفه أيضا. نعم، التوكيد وعدمه، هذا هو البحث الأول. ويتقدم ذلك بحث الغرض من الخطاب قبل الكلام على هذين البابين. في الإسناد الذي هو الباب الأول من علم المعاني هناك ماذا يتقدم؟ بحث في الغرض من الخطاب، لأن الإسناد هو عملية مخاطبة، أنت تسند كذا إلى كذا وتخاطب، إذن ما الغاية من هذا الخطاب؟ هذا أيضا له أحوال. المتن يقصد به المخبر بماذا؟ بالخبر. يقصد به المخبر إفادة الحكم أو لازم الإخبار. إفادة الحكم، يعني ما هي فائدة الحكم؟ إفادة الحكم أو لازم الإخبار. وقد ينزل العالم بالحكم منزلة الجاهل. هذا السطر فيه باب كامل من الشرح. الشرح، من يخبر، يعني من قصده الإخبار، هذه نقطة مهمة، من يخبر هنا يعني من قصده الإخبار، المخبر من قصده أن يخبر، لا من ينطق بالخبر، لأن من ينطق بالخبر قد يكون قصده التحسر أو التهكم أو كذا أو كذا، لا، الأصل في الخبر أن من يخبر قاصدا الإخبار. من يخبر بالحكم يكون له أحد غرضين، الأول إفادة السامع بالحكم، هو الذي يسمى فائدة الخبر، إفادة السامع بالحكم فائدة الخبر، أي من حيث اللفظ. وقد يتخلف في الواقع، ننظر هنا، أنا أقول إفادة السامع بالحكم له فائدة الخبر، ثم قد يتخلف في الواقع على ما درسناه، واضح؟ نعم. فحين تقول لشخص جاء زيد فأنت تريد إفادته بمجيء زيد، وحين تقول لمن لا يعرفك اسمي زيد فأنت تريد إفادته بأن اسمك زيد، وهذا هو الأصل والمطابق للظاهر. اسمي زيد، اسمي فلان، فتسمينا فقالت أنا هند. فتسمينا فقالت أنا هند. طيب لو هي تعلم أنه يعلم أنها هند، فقالت له أنا هند. شوف أنت هنا لابد أن يعتاد ذهنك على توليد القصة. هو يعلم أنها هند فيدخل له أنا هند، إذن هو يفارق أو يريد أن يفعل شيئا هي لا ترضاه فتقول أنا هند، يعني أنا التي والتي والتي، وليس مرات هنا الإخبار، بل بلازم الإخبار أنك تعلم أنني فلانة. نعم نعم. هو لما بيسأل عن حقوق في الأول هي قالت أنا من شفته رشد وقبله كمد، يعني الفرق ما بين السؤالين أنه في السؤال الأول هي بتخبر عن مثلا عن سقوطها أو عن هي مين، الثانية تقول اسمها أو بس هذا فيه كلام كتير أصلا. أنا هند فتسمينا فقالت أنا هند، هو لا يعرف اسمها أصلا فقالت أنا هند. وحين تقول لمن لا يعرفك اسمي زيد فأنت تريد إفادته بأن اسمك زيد، وهذا هو الأصل والمطابق للظاهر. الثاني إفادة السامع، انظر يستقرئون حينما يتكلم المخبر بالكلام، ما الذي وراءه؟ ماذا يريد منه؟ وجدوا شيئين، إما أن يخبر بظاهر الكلام، أن يخبر بالحكم، أن يفيد الحكم، أنا زيد، إذا أنت لا تعرفني أنا زيد، لكن إذا كنت تعرفني أو أقول لك أنت زيد، أنت تعرف أنك زيد، أقول لك أنت زيد، إذا هناك كلام وراء الكلام، صح؟ كلام وراء الكلام. الثاني إفادة السامع العلم بالحكم، وهو لازم الخبر، أنا حينما أتكلم بأقول لك أنت زيد أنت محمد اللي عمل كذا، هل أنا أخبره أن أنت محمد اللي عمل كذا؟ لا، أنا أعلم، هذا ما أخبره به في الحقيقة، أنا أعلم أنك فلان الذي فعل كذا، صح؟ أنا أعلم أنك فلان، أنت تعلمه بلازم الحكم. ما لازم الحكم؟ أنك تعلمه، أنت تتكلم بالحكم، إذن أنت تعلم الحكم، أنت تعلمه بلازم الحكم. إذن هكذا، شوف كيف تتشكل المصطلحات عند أهل العلم. تخبره بالحكم بفائدة الخبر، هو الحكم، أو تخبره بلازم الحكم أنك تعلم. نعم، لماذا؟ لأنه يحدث به ضرورة. فحين تخاطب شخصا تقول له اسمك زيد، فأنت لا تريد بهذا أن تفيده بأن اسمه زيد، وإنما تريد أن تفيده بأنك تعلم اسمه، فكأنك تقول له إنني أعلم أن اسمك هو زيد. ويسمى هذا لازما لأنه يلزم عن إخبارك، فحين تقول لزيد اسمك زيد فيلزم منه أنك تعلم اسمه، وهذا اللازم هو المقصود من هذا الإخبار في هذا الموضع، وهو خلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ لماذا خلاف مقتضى الظاهر؟ لأن مقتضى الظاهر أنك تعلمه باسمه، هذا هو مقتضى الظاهر، لكن فرق بين مقتضى الحال ومقتضى الظاهر كبير. مقتضى الحال شيء، مقتضى الظاهر شيء. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، أكد بإن وباللام، صح؟ إن لسحرة، لام التوكيد، إن من البيان لسحرة. طيب، الصحابة يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طيب، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من البيان سحر، يصح؟ يصدقون؟ يصدقون، صح؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدق، من لم يصدقه خلاص ارتد، يعني انتهى. طيب، لماذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن من البيان لسحرا كأنهم يكذبون؟ لأهمية المخبر عنه، ولو قال لهم من البيان سحر صدقوا. هذا خرج الكلام هنا على مقتضى الحال أم مقتضى الظاهر؟ الحال. الحال وهو أهمية الموضوع، أهمية الخبر، تقتضي أن يؤكد، لكن الظاهر أنك تؤكد لمكذب وهم لا يكذبون. إذا الأعداء دخلوا البلد، طبعا هو خبر المفروض لا يصدق، صح؟ المحتلون دخلوا إلى البلاد، دخلوا، هل مؤكد؟ ولكن أنزلته منزلة الذي لا يحتاج إلى تأكيد، هذا خرج الكلام فيه على مقتضى الحال لا مقتضى الظاهر. وقد يتفق مقتضى الحال ومقتضى الظاهر، زيد يكذب مجيء أخي، لا يصدق مجيء أخي، وقد جاء أخوه فعلا، فتقول له جاء أخوك، أنا يائس، لقد جاء أخوك، لا يصدق، والله لقد جاء أخوك. هذا الكلام يوافق مقتضى الحال ومقتضى الظاهر كلاهما. إذن قد يكون الكلام موافقا لمقتضى الظاهر ومقتضى الحال، وقد يكون موافقا لمقتضى الحال دون الظاهر، وقد يوافق الظاهر دون الحال. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو أنت قلت من البيان سحر وهم يصدقونك، هذا يطابق مقتضى الظاهر، لكن يخالف مقتضى الحال، أنت تحتاج إلى أن تؤكد خاصة في هذا الزمن أن البيان سحر أو منه سحر، واضح؟ نعم. وفي بعض الحالات يكون السامع عالما بالحكم، لكننا نخاطبه مخاطبة الجاهل، فنكون قد أنزلناه منزلة الجاهل، وذلك إذا كان غير قائم بما يوجبه عليه العلم بالحكم. يعني هذا يقع غالبا تعييرا وتقبيحا وكذا، تأتي لشخص المسلم لا يصلي الصلاة واجبة، برا كلام، تقول له الصلاة واجبة مع أنه أصلا يعني، أو إن الصلاة واجبة وهو يصدق أنها واجبة لكنه لا يفعلها، واضح؟ إن الصلاة واجب، تأتي إلى الشخص اليائس من الحياة وكذا وكذا، هو يعلم أن الله موجود، فتقول له والله ربنا موجود، والله إنه موجود، طب هو يعلم، ولكن يأسه من الحياة وقنوطه وجزعه وكذا، أنزلته به منزلة من لا يصدق بوجود الإله المتصرف في الكون. نعم، لازم المعنى، يعني انا مش عايزه لا، هو حصل تطرق في الكتب من الكلام على لازم الخبر إلى الكلام على الأحوال التي يخرج بها الكلام من مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال للمناسبة ليس أكثر، وإلا فلازم الخبر هو صورة من صور الخروج على مقتضى الحال الظاهر والدخول في مقتضى الحال، ومنها ما يسمى بأسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم. واضح؟ أسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم أو أسلوب الحكيم، هذا الأسلوب، هذا خروج عن مقتضى الظهر، كالذي أجاب الرجل الذي قتل 100 نفس، قال له ماذا؟ قال له قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ فقال له وهل ثم من يمنعك منها؟ أو من يحول بينك وبينها؟ هذا جواب على سؤال آخر. مقتضى الظاهر نعم لك توبة، هل لي من توبة؟ لك توبة، لكنه صرف الكلام عنها وكأن التوبة وتحقق التوبة أمر لا يجادل فيه، وانتقل إلى مرحلة أخرى من الكلام، وهل أصلا يمنعك أحد؟ يعني إذن هناك توبة وشيء آخر ولا يقدر أحد أن يمنعك منها، تستطيع أن تفعلها. لكن أصل الكلام لو افترضنا أن الجواب على مقتضى الظاهر لابد أن يكون السؤال هل يستطيع أحد أن يمنعني من التوبة؟ لكن الجواب جاء على سؤال آخر فهم منه، وهذا يسمى بالأسلوب الحكيم. نعم. فمثلا هذا في الحالات التي يخرج بها عن مقتضى الظاهر لمقتضى الحال. فمثلا نقول لتارك الصلاة، الصلاة واجبة، وهو يعلم أن الصلاة واجبة، وهو يعلم أن الصلاة واجبة، ونحن نعلم أنه يعلم ذلك، ولكن لما كان غير قائم بما يوجبه عليه هذا العلم هو الالتزام بالصلاة أنزلناه منزلة الجاهل بحكم الصلاة، لأن من يعلم ومن لم لأن من يعلم ولم يعمل فهو والجاهل سواء، إذ لم يفده علمه شيئا. وهذا أيضا من خلاف مقتضى الظاهر، لأن الظاهر في الإخبار هو إعلام المخاطب بالأمر. هنا انتهى كلامنا على الغرض من الخطاب. ما الغرض من الخطاب؟ إما أن تخبر بالحكم أو بلازم الحكم، والإخبار بلازم الحكم يدخل في ماذا؟ في مقتضى الحال دون مقتضى الظاهر، يعني يخرج به الكلام عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، وصوره لا تتناهى. الخروج عن مقتضى الحال إلى مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال لا تتناهى صوره. من صوره مثلا قالوا الأصل في الكلام أنك إذا ذكرت الاسم العلم ثم أتيت بالكلام القريب أن تستعمل الضمير اختصارا، صح؟ ماذا قال المجنون؟ قال وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقي، لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية. انظر ماذا يقول، وعهدي بليلة وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي، 3 مرات في بيتين، يكفي مرة واحدة ثم يستعمل الضمير، صح؟ وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنوها وشب بنو ابنها وأعلاقها في فؤادي كما هي، صح؟ لكنه قال وفشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي، ليلى ليلى ليلى ليلى. كذلك نبه ابن رشيق قال هذا الموضع الوحيد الذي الذي يعني ورد فيه اسم الفتاة في 4 أبيات متوالية ولم يقع فساد، في لاميت بن القيس ألعم صباحا حينما قال ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أسحمها الطالي، وتحسب سلمى لا تزال تراطلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي، ليالي سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الريم ليس بمعطالي. وماذا قال؟ هو قال ألعم صباحا أيها الطضل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أسحمها الطالي، وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي، وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رأس أو عالي، ليالي سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الريم ليس بمعطالي. قال ابن رشيق ما يعني هذا من العجب، لأنه أتى بالاسم مذكورا 4 مرات في أربعة أبيات متتالية ولم يفسد المعنى. ويقع هذا في المجنون أيضا. المجنون ذكر ليلى باسمها 29 مرة في قصيدة 71 بيتا، ذكرها 29 مرة باسمها وأربع مرات أو ثلاث مرات بالكنية، مع ذلك لم يفسد المعنى، لكنه خرج عن مقتضى الأصل الذي هو الظاهر إلى مقتضى الحال. هذا هو الحال، إذا اقتضى هذا كسر القاعدة. نعم. المتن: والأصل أن يخبر خالي الذهن دون توكيد، والمتردد يعني يخبر المتردد، والمتردد بمؤكد استحسانا، بمؤكد استحسانا، والمنكر بمؤكدات على حسب الإنكار، وهو مقتضى الظاهر، ويخرج الكلام عنه إلى مقتضى الحال كإنزال المقر منزلة المنكر لأمارة. طبعا هذا المبحث يبنى على ما تقرر في الغرض من الخطاب، يعني إذا كان الغرض إفادة الحكم، إذا كان الغرض إفادة الحكم أو لازم الحكم إلى آخر ما قلناه، فأساسه هنا أن تجيب على هذا بهذه الطريقة، ينتقل إلى قضية التوكيد وعدمه، كيف تؤكد ومتى تؤكد وهكذا. أساس هذا الكلام أن الفيلسوف الكندي اعترض، قال في كلام العرب أشياء هي من الحشو، هكذا ذكر الجرجاني، قال اعترض الفيلسوف الكندي، قال العرب تقول زيد قائم، أو عبد الله، ذكر عبد الله، عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، وكلاهما بمعنى واحد. من الذي رد عليه؟ أبو العباس المبرد صاحب الكامل، هذا إمامه البصريين، وكان أبو العباس الآخر ثعلب إمام الكوفيين في هذا الزمان، فرد عليه قال عبد الله قائم، ليست هي إن عبد الله لقائم، والمقامات تختلف. عبد الله قائم هذه تلقى إلى خالي الذهن والذي لا يتشكك ولا يرفض الكلام، ولكن إن عبد الله لقائم هذا توكيد للكلام، إن عبد الله لقائم هذه تلقى إلى من أنكر الكلام أو يتشكك، أو أنت تعلم أنه من قبل لا يصدق أنه سيأتي. ولهذا عبد القاهر يقول هنا في الدلائل، هذا في صدر الدلائل، يقول فإذا ذهبت لمن يصدق وقلت له إن زيدا لمنطلق، هذا الكلام ليس بشيء في هذا المقام، تافه، لماذا تؤكد؟ وإذا أطلقته دون تأكيد، دون تأكيد ودون مقتضى حال، يعني دون نكتة أخرى، فإذا أخرى من الكلام، أيضا ليس بشيء. لماذا أنت تحتاج إلى تأكيد في هذا الكلام؟ هل تلقي إليها كذا دون عبد الله قائم؟ هذا كمبيوتر يعني، هذا سوفتويري، واضح؟ نعم. الشرح: المبحث الأول في الإسناد التوكيد وعدمه. اعلم أن العرب قد جرت في كلامها على الاختصار وألا يتلفظوا بشيء من الكلام من غير فائدة، فلو أن نفس المعنى تمكن تأديته بجملة قصيرة وتمكن تأديته بجملة طويلة دون فائدة زائدة بأي اعتبار، فإن تأدية الكلام بالجملة الطويلة يكون معيبا عندهم. إن عبد الله لقائم، لماذا هو يصدق؟ طب خلاص بالراحة، يقول لك إيه والله العظيم جه، طب ماشي ها؟ لماذا يعني؟ ومن هنا فإن العرب يجعلون إلقاء الخبر على ثلاثة ضروب، الضرب يعني النوع، يجعلون إلقاء الخبر على ثلاثة ضروب. الأول الابتدائي، فإذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ومن التردد فيه، ألقيت الحكم إليه دون توكيد ولا تؤكد له في هذا النوع، لأنه سيكون زيادة دون فائدة. إن لا لماذا؟ فتقول جاء زيد، هكذا دون تأكيد لمن كان خالي الذهن من مجيء زيد ومن التردد فيه أو إنكاره، إذ لا حاجة في أن تقول له قد جاء زيد أو والله لقد جاء زيد. الثاني الطلبي، الطلبي، فإذا كان المخاطب مترددا في مجيء زيد، فيستحب، يستحب هنا إذا كان مترددا بلاغيا، هنا يستحب، هو متردد. لماذا قالوا مستحب؟ تشبه الفقه، في الفقه يقولون ماذا؟ يقولون الشك لا يفيد كراهة، لا يفيد حرمة أو وجوبا، وإنما يفيد ماذا؟ كراهة أو استحبابا. يعني إذا لم يبلغ إلى درجة الحرمة يقولون بالكراهة، إذا لم يبلغ إلى درجة الوجوب يقولون بالاستحباب، واضح؟ فالتردد ربما تقول لماذا لا يؤكد له؟ لا يؤكد، ليس وجوبا، لأن التردد يجعل نصيبا من الشخص للتصديق، ولكنه نصيب ضعيف على كل حال. وتمام الإخبار أن تزيل هذا بمستحب، وهو أن يأتي الخبر بمؤكد واحد يزيل الشك. لكن الخبر سيعمل عمله بدون تأكيد، لماذا؟ هو عنده 50% يقبل، فهمتم؟ يقبل بنسبة 50%، لكن يستحب حتى تزيل حتى هذه 50%. ربما كان هذا نظرا فقهيا، لا أدري. شعوري في الشعر، أو ربما لأن الشعراء الذين أميل إليهم أعصابهم يعني حامية جدا، لو في ذرة شك هكذا يزيلها بأي طريقة، ربما، لا أدري، لكن أنا أشعر أنها حسابية أو منطقية إلى حد. نعم، لا أقول بشيء، لا أقول بشيء. الطلبي، فإذا كان المخاطب مترددا في مجيء، يعني ممكن يعني على مستوى الكلام العالي الذي نوافله واجبة من البلاغة العالية جدا أنك تؤكد، يعني طبعا هذا وهذا كلام يدعم هذا، لكن إذا نزلت في البلاغة قليلا ولم تكن الأعلى، وقال مستحب يعني لم تكن الأعلى، لكن أنت إذا دخلت في الشعر، وما بعض الشعراء على الأخص لن تقبل بالدون، مستحيل، بعض الشعراء لن تقبل معهم بالدون، يعني لا، بعد أن تقرأ شعرا معينا عاليا جدا وكان شعر آخر أقل منه لن تقبل هذا التعبير الأقل، لكن ينبغي أن تعرف منازل البلاغة. نعم، ولهذا قلت لكم دائما الشعر أخص من الكلام البليغ، الشعر له باب آخر تماما، باب متطرف جدا. وهذا ما حدا البعض أن يقول ليس هناك شعر متوسط، الواقع أن هناك شعر متوسط، متوسط في الجودة، لكن يقول ليس هناك شعر متوسط، لماذا؟ لابد أن يحرك المشاعر، وإلا طيب ما هم قد يحرك المشاعر متوسط. لا، قل ليس هناك شعر ليس بجيد ويوصف بأنه شعر، ليس مؤثرا في الناس ويوصف بأنه شعر. نعم، لأن مادة الشعر التأثير، وهذا قاله حازم القرطجني، وكان مائلا إلى حتى في كتابه واضح منه، الدكتور أبو موسى يخالف هذا لكن غيره يقول هذا، وهذا يتضح حتى من بعض المصطلحات، وليست المصطلحات خاوية، لا، هناك انشغال، وليست أنها كانت جارية في عصره فقط كما يقول الدكتور أبو موسى حفظه الله. الدكتور أبو موسى يقول حازم القرطجني ليس متأثرا بالثقافة اليونانية أو بكتاب الشعر لأرسطو أو كذا، وإنما هي فقط المصطلحات. هذا ليس صحيحا تماما، لا، هو بالفعل واستعمل ألفاظ التخييل والمحاكاة وكذا وفي الشعر، وواضح جدا قضية التأثر بالثقافة، وهذا لا ريب فيه. أصلا العلوم هذا بهذا الشكل أعجمية، أصلا ليست علوم العرب، العرب عندهم ملكات، هذه العلوم النحو وعلوم اللغة فارسية أصلا، جاي من الفرس. ها، هذا الشخص، هذا تلميذ يعني حفيد سيبويه وابو علي الفارسي، احذر من حفيد المتنبي يا مولانا، عندهم عنصرية. نعم، فأصلا نهج وضع العلوم كذا نهج الأعاجم، والأعاجم نفعوا العلوم كثيرا جدا، الكتب الستة أصلا كتب السنة وضع الأعاجم، أحمد بن حنبل هو العربي، هو مالك، الإمام أبو حنيفة أفغاني، حنيفة أفغاني فارسي، الأفغان فرس، واضح، العلماء الكبار ورواة السنة ورواة كتب اللغة، ابن منظور إفريقي، ابن منظور صاحب لسان العرب إفريقي، فهمتم هذا؟ فلا شيء في هذا طالما أنه علم من حيث كونه علما، واضح. فحزم القرطجني تكلم في هذه المسألة، قال الشعر تأثير، والشعر إذا خلى من التأثير هذا نظم، انتهى، يعني إذا كان معلومات ونزع منه التأثير وإحداث الحركة في النفس السليمة هذا نظم ليس شعرا. لا تستغرب، نعم يوجد نظم، ألفية ابن مالك نظم، الشاطبية نظم، التحفة الجزرية نظم، ألفية السيوط والعراقي في الحديث نظم، هذه كلها منظومات ليست شعرا، لا تحرك النفوس، تحرك العقول، واضح؟ نعم. فقضية الجودة، هناك توسط في الجودة طبعا، هناك نزول في الجودة، لكن لابد أن يدخل في حد الجودة. لكن انظر إلى هذه المادة الشعرية التي تدخل مادة جودتها ومادة تأثيرها في التي هي في المتوسط والنازل والعالي، كلها في العالي، يعني هو متوسط في العالي وعالي في العالي ونازل في العالي، فهمتم هذا؟ يعني هو عالي جدا ولا عالي شوية ولا عالي نص نص؟ هكذا الشعر. ولهذا يسمع الناس شعر مجنون ليلى في الأول ينبهرون جدا. أي شعر يسمعه في الأول تنبهر، بعد أن تدرس الفحول ينزل ويوضع في مكانه. لماذا؟ يظل عاليا لأنه شعر، لكن فيه المتوسط وفيه النازل. والشعر طالما كان شعرا فيه مستوى من الجودة، حتى لو فيه نزول لابد فيه جودة. لو فقد الجودة تماما والتأثير ليس شعرا أصلا، نظم انتهى. نعم. وهذا هو السر في أن كثيرا من أشعار الحكمة ليست شعرا أصلا. نقول فيها ليست شعر، هي حكمة، معاني حسنة في ذاتها عقلا، لكن إذا لم تهيج المشاعر ولم تحدث شيئا خلاص ليست شعرا. نعم. النسبية، النسبية ظنطن. هنا سيكون التأثير من جهة المعنى والميل الطبعي لا من جهة الجودة. يعني ليس من حيث كونه شعرا. المتنبي أتى إلي ينطق عن خواطر، إن أنا أحب شعر المتنبي جدا من حيث كوني محمد رشيد المتنبي، وأما أبو فراس أحبه من حيث كوني، من حيث نفسي ومن حيث الجودة كذلك عندي عالي. والمتنبي أيضا عالي جدا، لكن لا، مذهبه الفني ليس هو الذي يشدني. يشدني مذاهب السلقيين الذين لا يصنعون الأبيات. أحب بعض شعر أبي تمام حتى الناحية الفنية، ليس كل شعر أبي تمام. لا أميل إلى الصنعة البديعية الشديدة والتكلفية يعني مثلا قول المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذا يعجبني، أنا لا أحب هذه الصنعة. أول ما وجدته صنع هكذا أنا تستغرب لو قلت لك يعجبني. فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر، وقالت وعضت بالبنان فضحتني، وأنت امرؤ ميسور أمرك أعصر. هذا يعجبني أكثر. لماذا؟ نعم، هناك استرسال شعري هكذا. هذا الاسترسال الجميل، هذا مذهب، هذا المذهب السلس، المذهب السليقي، مذهب الارتجال. هذا يعجبني، لا أميل إلى الصنعة الكد، مع أنها حكمة جميلة وفائقة جدا جدا. نعم. الطلبي، فإذا كان المخاطب مترددا في مجيء زيد فيستحب أن يتم تأكيد الخبر له بمؤكد واحد، كأن تقول قد جاء زيد، والاستحباب للتردد يعني لأجل التردد. الثالث الإنكاري، فإذا كان المخاطب، نعم، نلاحظ أن الوجوب لم يقع إلا عند الإنكار، لأن الإنكار أزال كل احتمال للقبول. أصبح هنا أقل الجودة أن تؤكد. ابدأ مراحل الجودة تبدأ من التأكيد، لازم تؤكد، واجب، مفهوم؟ الثالث الإنكاري، فإذا كان المخاطب طبعا كل علوم في البداية مملة نوعا، كلها مملة نوعا، تنتظرون الشعر ربما. وأنا لا، بالعكس، يقدم البلاغة أولا لابد، أنا أحميها هكذا وأشجع على الشعر. الثالث الإنكاري، فإذا ماذا لو قرأتم عبد القاهر أو القزويني والتفتزاني؟ أوف، ليس كل شيء ممتعا، المتعة تأتي ثمرة، متعة تأتي ثمرة بعد ذلك، لكن لا تتمتع من الأول هكذا. لا، ادرس كل العلوم، كل العلوم ادرسها، حتى درست النحو ادرس على طريقة الأعاجم، طريقة ابن الحاجب والرضي الدين وهؤلاء، وعلى طريقة العرب ابن هشام وكذا. كتب ابن هشام ممتعة جدا وسهلة، الشذور والقطر والكذا والشرح الألفية سهلة، لكن كتب الأعاجم تفلسف لك. ابدأ من شرح الفاكهة على شرح قطر الندى، على قطر الندى، هو شرحه وشرح الموازين لابن هشام، لا نعرف إلا شرح ابن هشام. شرح الفاكهي قيم جدا، وعلى طريقة تعليل المسألة وتقعيد المسألة رائق جدا، لابد أن تقرأه في هذه الطريقة. لا تكن عاجزا عن باب أبدا، هذا هو. الثالث الإنكاري، فإذا كان المخاطب منكرا للحكم فيجب توكيده بحسب مستوى الإنكار، فكلما زاد الإنكار زدنا في التوكيد. فتقول مثلا لمنكر مجيء زيد لقد جاء زيد، فلو زاد إنكاره تقول مثلا والله لقد جاء زيد. واضح. وهذا الذي سبق هو مقتضى الظاهر، يعني من كان خالي الذهن فظاهر حاله أنه لا يحتاج إلى تأكيد، ومن كان مترددا فظاهر حاله أن يحتاج إلى مؤكد واحد، ومن كان منكرا فظاهر حاله الاحتياج. طبعا تفصيل ساذج جدا، لا يخرج في الواقع بهذا الشكل، يعني يشك هو واحد، يشك أكثر شوية اثنين ثلاثة، لا يأتي بهذا الشكل بالضبط، أنت تشعر بحجم التأكيد الذي تحتاج إليه. نعم، لكن هو تفصيل علمي ليس أكثر. فظاهر حاله أنه أن يحتاج إلى مؤكد واحد، ومن كان منكرا فظاهر حاله الاحتياج إلى مؤكدات بحسب مرتبة إنكاره. لكن هناك حالات يقع الإخبار فيها على خلاف الظاهر، وذلك لفائدة لطيفة، كأن ينزل المقر بالحكم منزلة المنكر إذا وجدت أمارة تجعله ملحقا به، والعكس كذلك. أما إنزال المقر منزلة المنكر، الشخص يقر يعترف أنا أعرف الخبر الذي تخبرني به، لماذا تؤكد؟ أنا أقر. أما إنزال المقر منزلة المنكر فكقولك للطالب غير المكترث وهو يعلم موعد الاختبارات، إن موعد الاختبار قد اقترب، ويعلم إن موعد قد اقترب، فقد أكدت له بإن وقد، على الرغم من أنه يعلم بموعد الاختبار، وظاهر الحال أنه لا يحتاج إلى التأكيد، ولكن عدم اكتراثه كان أمارة على أنه لا يعلم، أي كأنه لا يعلم يعني، فألحقناه بمن لا يعلم فعلا. ومثاله من القرآن قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فالخطاب في هذه الآية سورة الحج مدنية، واضح، فالخطاب في هذه الآية للمؤمنين، نزلت في المؤمنين، فالخطاب للمؤمنين وهم يعلمون أن زلزلة الساعة شيء عظيم، فلا يحتاجون إلى التأكيد من حيث الظاهر، ولكن وقع لهم التأكيد وكأنهم لا يعلمون أو كأنهم ينكرون لما يغلب على حال الناس من النسيان والتقصير. نعم، وكذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون. طب ما مفهوم، لا أحد ينكر، الملحد يعلم أنه ميت. لماذا إنكم بعد ذلك لميتون؟ إنزال منزلة الذي لا يعلم، يعني أنت تفعل كل هذا في الحياة وكأنك لا تعلم أنك ميت. نعم، ومثاله في الشعر قول الشاعر جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماحه. جاء شقيق، هو دخل على أعداء بينهم تارات، بينهم ثأر، ودخل عليهم وضع يضع رمحه على ظهر فرسه هكذا لا يستعد، فقل لهم إن بني عمك فيهم رماح، عندهم رماح، يعني أي رمح هيطالك خلاص. فماذا فعل؟ أكد له كأنه لا يعلم، كأنه غير متأكد أنهم فيهم رماح. يخاطب شخصا اسمه شقيق، ويذكر أنه دخل بين أو يذكر أنه دخل بين القوم الذين هم أعداؤه وهم بنو عمه، وقد وضع رمحه بالعرض، أي على هيئة المطمئن الذي لا يبالي، فكان كمن لا يعلم أن بني عمه فيهم رماح، فقال له إن بني عمك فيهم رماح، وهو يعلم هذا، هذا شقيق يعلم، ولكنه أنزله منزلة المنكر للحال المطمئنة الزائدة التي هو عليها، فكأنه لا يعلم أن فيها رماحا. تجد الناس وقت مطمئنة خالص ولا كأن فيه، وإن شاء الله خير، إن شاء الله خير، فيش خير على فكرة جاي، مش تشاؤم، فيش خير، كل حاجة قطعة، ما فيش خير جاي، فيش أصلا، كل شر حصل أصلا وكل شر هيحصل لسه، فيش خير جاي خالص خالص والله، ليس تشاؤما، ما فيش صح يا مريم، فيش خير جاي خلاص. وأما إنزال المنكر، ولذلك انشغلوا الآن بالإنتاج الفردي، انشغلوا بالإنتاج، فترة الإنتاج الجماعي خلاص خلاص، يعني انتجوا التزموا، هذا سيكون جسرا لتاريخ آخر لن يأتي في حياتنا نحن أصلا. وأما إنزال، وأما وليس وإما، وأما إنزال المنكر منزلة المقر فكقولك للملحد الله حق، يعني هو ملحد، هو أصلا يرفض وجود الله سبحانه وتعالى، فتقول له الله حق، والآخر الذي دخل بين ثارات، شوف المثال ده غريب، يدخل بين يعني من عنده من فيهم ثأر منه أو من هو واترهم وفيهم رماح ويعلم أن فيهم رماح ويدخل عارض من رمحه حتى إذا قتل قالوا شهيد. الشارع في حكمة والله الشارع في حكمة. أما هذا ملحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى فتقول له الله حق هكذا هكذا بدون تأكيد على الرغم من أنه منكر والظاهر هو احتياجه للتأكيد. لكن لما كانت دلائل هذه النقطة الحكمة لما كانت دلائل وجود الله ظاهرة بادية لكل ذي عقل كان ذلك أمارة على جهله يعني كأنه يجهل فأنزلناه منزلة الجاهل بهذه الدلائل. ومثاله في القرآن قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فالخطاب هو لمن ينكرون الله سبحانه وتعالى. ومع هذا جاء الكلام غير مؤكد إشارة إلى أن ألوهية الله ووحدانيته شيء بديهي أو عقلاني يقيني لا يفتقر إلى تأكيد. مما يمثل به وإن كان له يحمل على تفسير آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هكذا لا ريب فيه مع أنهم أصلا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي غير الكتاب ودجال وشاعر وساحر وإلى آخره لكن ذلك الكتاب فقط هكذا أنا أمنت كذا خلاص. ولكن لعلمكم باللغة ولعلمكم بأنه لا يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه ولعلمكم ولعلمكم وكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم كيف هم ينكرون الكتاب يحتاجون الى هم ينكرون يعني نسبه استاذنك اخي اغلق الباب نعم. لا هو انكر الكتاب وكيف كفروا هم انكروا الكتاب هم ينكرون يقولون افتراه في غير موضع من القران افتراه وبعضهم قال جاء به من عند اليهود والنصارى نعم. ومن هذا مجيء الكلام على وهذا من مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر مع موافقته مقتضى الحال. أظن اللي مش هيفهم بعد الكلام ده خلاص يأس يعني أنا يأست أنا زهيت أنا مللت هعمل إيه طيب تاني خلاص صحيح. أنا في هذا الكتاب قلت لكم بعت نفسي بعت كل شيء اختصرته وسهلت ويسرت ولم أستعمل حتى الأمثلة حتى لا يأتي أحد بعد ذلك يقول لم أفهم مسائل البلاغة أزلت عنه كل ما يريد مدرس البلاغة أن يأخذه مع المسألة لا سيبك من الأشياء الثانية خلاص أهي مسألة الوحدة وبلف وأدور فيها وأشرحها كم مرة شرحتها دلوقتي مقتضى الحال أنا مللت والله مللت والله مللت وما أعذركم يعني. وهذا من مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر مع موافقته مقتضى الحال فمقتضى الظاهر هو بعض أفراد مقتضى الحال فيكون كل مقتضى ظاهر مقتضى حال وليس كل طبعا على الوجه الصحيح وإلا قد يكون مقتضى ظاهر وليس مقتضى حال يعني أقول هنا فيكون كل مقتضى ظاهر مقتضى حال لا قد يكون مقتضى ظاهر ليس مقتضى حال ولكن في الوجوه التي توافق البلاغة كل مقتضى ظاهر إذا صح لابد أن يوافق مقتضى الحال ولكن ليس كل مقتضى حال مقتضى ظاهر. واضح ولا مش واضح؟ واضح. نعم. أي سؤال؟ بس حاجة كده ممكن نستغنى عن مقتضى الظاهر تماما ونقول حال فقط. لا لن نستغني. لماذا؟ سيأتي أحد ويسأل لماذا خلفت مقتضى الظاهر؟ لماذا انصرفت؟ هناك شبهة. أقول له وافقت مقتضى الحال. أختكم قالت كلاما جميلا جدا. قالت يمكن أن نقول موافقة مقتضى الحال. كان ظاهر مش ظاهر خلاص. صح؟ لكن سيأتي شخصا ويقول الكلام هنا لماذا فعلت هذا؟ مقتضى الظاهر كذا ويشتبه عليه مقتضى الظاهر بمقتضى الحال ففصلوا بينهما لأن الحال كثيرا ما يأتي ظاهرا الأصل ألا يخالف طبعا عند الشعراء الكبار لا يخالف أصلا يخالف مقتضى الظاهر لكن في كثير من الكلام البليغ في أكثر الكلام البليغ مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال ولكن قال لك انتبه هذا ظاهر يوافق الحال غالبا أحيانا يخالفه فلا يشتبه عليك يعني يأتي شخص ويقول انظر أنت درست أن المؤكدات تأتي للمنكر طب خد عندك إن من البيان لسحرة فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهو لا يعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن يخاطب الشك الذي كان في نفس محمد، وهو الشك الذي وقع في نفس إبراهيم، وهو الشك الذي وقع في نفس موسى. فلسفة موجودة. لا لا لا، فصل مقتضى الظاهر ليقال لمن خلط بينهما أنت الآن اشتبه عليك الظاهر بالحال. هو من أين تقع الشبهة؟ اشتباه الظاهر بالحال، هذه المشكلة. أحيانا يريد أن يقع على الحال فيقع على الظاهر فيشتبه عليه الأمر، فنقول له لا، أحيانا يوافق أو في الكثير يوافق، لكنه في أحيان كثيرة أيضا خاصة عند الكبار يخالف. نعم. طيب نعم. فيكون كل مقتضى ظاهر مقتضى حال، وليس كل مقتضى حال مقتضى ظاهر، فيجيء الكلام موافقا لمقتضى الظاهر ومقتضى الحال، كقولك لخالد دهني جاء زيت، ويجيء موافقا لمقتضى الحال دون مقتضى الظاهر، كقولك لمنكر وجود الله الله حق دون تأكيد. ومن صور مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الكلام للصحابة وهم غير مترددين أو منكرين، فكان مقتضى الظاهر عدم التوكيد، ولكن خرج الكلام مؤكدا بإن واللام الزائدة لأهمية الخبر وللعناية بمضمونه. نعم. وهكذا كل ما كان في سياق النفي أيضا، في النفي نفس الكلام ليس في الإثبات فقط. نعم. المتن: أدوات التوكيد القسم وقد وإن ولام الابتداء ونون التوكيد واسمية الجملة. الشرح: إذا قلت والله زيد قادم تكون جملة مؤكدة بالقسم، قد قدم زيد تكون جملة مؤكدة بقد، إن زيدا قادم تكون جملة مؤكدة بإن، لزيد قادم، أروى قائمة، لأروى قائمة قاعدة، تكون جملة مؤكدة بلام الابتداء. ليقدمن زيد تكون جملة مؤكدة بنون التوكيد الثقيلة، وإن خففت النون تكون مؤكدة بنون التوكيد الخفيفة. ليقدمن زيد، وهذا ما قصدته بقولي نون التوكيد أي الثقيلة والخفيفة. الإسناد واضح هذا. الإسناد المتن: والإسناد إما حقيقي بإسناد الفعل ونحوه إلى ما هو عند المتكلم، وإما مجازي بإسناده إلى غير ما هو له وتلزم فيه القرينة. هذا الكلام على التوكيد، انتهينا من الكلام على التوكيد. ما محتوى هذه المسألة؟ ومهما توسعت بعد ذلك في كتب البلاغة لن تخرج عن هذا المحتوى. ما محتوى هذه المسألة؟ ضروب، اللي هذا هو الأول ابتدائي صحيح، وطلبي تؤكد به مؤكد واحد استحبابا، وإنكاري، هذه ضروب له، ضروب الخبر بحسب من يلقى إليه، تلقيه إلى خالد الذهن، تلقيه إلى متردد، تلقيه إلى منكر، وهذا كله تقديري. كل هذه يعني كم المؤكد 3 4 5؟ لا تقديرية، لن تمشي هكذا، لن تكون هكذا. نعم. وأدوات التوكيد التي درسناها الآن. نعم. يعني هو ماذا قلنا هنا في ضروب الخبر؟ طلبي إذا كان المخاطب كذا، يعني يطلب له التأكيد، أمر اصطلاحي البحث، يطلب له، هو يطلب التأكيد ليزول ما عنده من الشك. أما هذا ابتدائي خال، وهذا إنكاري منكر، واضح؟ طيب. ويحتوي على أدوات التأكيد التي تناولناها. نعم. لمقتضى الحال، الحال ده اللي هو حال المتكلم ولا حال المخاطب؟ حال المتكلم أم المخاطب؟ حال الموقف. حال الموقف. صحيح، حال الموقف. كلية الأدب حلوة يعني. بعضكم نظر إلى المنكر وخالي الذهن، وبعضكم نظر إلى أن الذي أكد الكلام عنده قضية في تأكيده، وبعضكم نظر إلى المعنى إن من البيان لسحرة خارج عن المتكلم وعن المخاطب، هو متعلق بالموضوع، الموضوع مهم. وهنا تجدون الغربيين يهتمون جدا إذا تكلموا عن الأدب ونصوص الأدب، يتكلمون بالأركان، بالمتكلم هو الأديب والقارئ والموضوع والرسالة وكذا، يصنفون هذه الأركان جدا، كل شيء عندهم يقسمونه. واضح؟ احتجنا إلى هذا هنا حينما نقول الموضوع. نعم هناك علاقة بموضوع، لأن أخوكم سأل سؤالا، حال من؟ مرة يأتي من المتكلم، مرة يأتي أين مقتضى الحال في قصيدة عبد يغوث الحارثي التي ناح بها على نفسه؟ أين المخاطب؟ هو ناح على نفسه. حينما تقول مقتضى الحال أن يقول كذا، حال مقتضى حاله هو، هو المقتول، هو الذي يتكلم. فهمنا؟ نعم. ونحن ندرس في رأية أبي فراس، لا، هناك مقتضى حال يتعلق به ويتعلق بالموضوع ويتعلق بسيف الدولة، لأنه خطاب هو كتبها على رقعة وأرسلها إليه فعلا. ما الذي في ذهن المتكلم؟ ما هو؟ لا، الحال في هو يقصده. هو أخوك يسأل ما هو الذي يقتضي الحال؟ أشياء عند المتكلم أم أشياء في الموضوع المطروح المعنى، أم أشياء عند المتخاطب أم المتكلم، يعني المخاطب أم الموضوع أم المتكلم؟ ما مصدرها؟ إن من البيان لسحرة. ليس الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال أي كلام، هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن البيان منه سحر، وهو عربي وأفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، والصحابة سيصدقونه لو تكلم، ولكن أهمية الموضوع اقتضت أن يقول إن من البيان لسحرة، أهمية الموضوع. فهمنا؟ طيب الذي ينكر أو فاعلموا أو إن زلزلة الساعة شيء عظيم في سورة مدنية، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والمخاطب بها مؤمنون يعلمون أن زلزلة الساعة شيء عظيم. لما عللوا ذلك وقالوا في هنا مثلا في كتب البلاغة، قالوا لأجل أن الإنسان ينسى ويقصر وفطر على التقصير وعلى الغفلة وكذا وكذا، إذن الحال تنبع من المخاطب، وإذا كان قصد من ذلك أن تكون متهيئا لخطورة الأمر فهو ينبع من المعنى أيضا. لكن هل هناك مقتضى حال أن يكون مصدر الحال هو الله؟ هذا لا يتأتى من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى شيء من هذا. نعم. طيب إذن المبحث الثاني ننتقل إليه، وهو الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. فكرته أنك تقول مثلا، أو حتى لما قال أبو فراس في الرأية، لم يأتي هذا البيت بعدها، أول تسعة بيت فقط. نعم. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، إذا الليل أضواني، يقول إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى. الليل أضواني، هل الليل هو الذي فعل به هذا؟ الليل ظرف. طيب يوما يجعل الولدان شيبة، هل اليوم يجعل الولدان شيبة؟ هو أصلا هل اليوم أصلا له وجود في ذاته؟ اليوم زمن، مساحة زمنية من شروق إلى غروب في التقدير الذهني، يعني هذه أحداث لا وجود للزمن أصلا، شيء اسمه زمن ما فيش. هذا اليوم، ولو فرضنا عشان ممكن واحد يجادل أينشتاين أو كنتين، يعني نظرية بقى وكلام الزمن ووجود ذاتي أم لا، خلاص الزمن ما هو إلا معيار أحداث، يعني كلما فعلت هكذا 60 مرة عد مرة دقيقة تكون أنت فعلت كذا، بقطع النظر. هل هذا الزمن له وجود أو ليس له وجود؟ هو الذي جعل الولدان شيبة أم الأحداث عيشة راضية؟ هل هي راضية؟ هي مرضية بما فيها، مرضي. نعم. طيب المتن والإسناد إما حقيقي، احنا هننتهي منها سريعا ان شاء الله ولا ايه؟ مش هينفع. طيب خلاص ننتهي اليوم ان شاء الله، نبدا ان شاء الله تعالى عند الإسناد الحقيقي والمجازي ان شاء الله. نعم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.